إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فعاملين إيه يا جماعة؟ والامتحانات عاملة إيه؟ سمعين الكرامات متنزلة على الشباب في الامتحانات. ما شاء الله، تقابل شاب بتقول له يقول لك يا اخي سبحان الله، ده ربنا كرمنا اخر كرم في الامتحان اللي فات. طب انت ذاكرت؟ يقول لك والله كانت نفسي مقفولة على المذاكرة، ما قدرت اذاكر ولا كلمة. طب يعني في الاخر ربنا فتح نفسك؟ لا والله دخلت من غير مذاكر. قال لا، الامتحان جه سهل والله، بصيت في الورقة ما لقيت ولا سؤال اعرفه. قال لا امال في ايام دي جاوبت ازاي؟ يقول لك ربنا الكريم يعني رزقني واحد قاعد جنبي طير لي الامتحان كله لغاية عندي. فالكرامات يعني احنا عايزين كرامات من النوع التاني يا جماعة، يعني بلاش الكرامات اللي من النوع ده يعني، الله يخليكم. فيعني صفحة جديدة مع الله، صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى. نعم صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى يا جماعة، صفحة جديدة. هو ده عنوان درس الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني درس النهاردة يا جماعة عايزين نركز فيه جدا جدا جدا. ليه؟ لأن كل الدروس اللي فاتت كانت فكرتها بتدور حوالين فكرة واحدة أساسية، اللي هي إيه؟ عايزين نسيب، عايزين نسيب، عايزين نسيب. كل الدروس كان ده المحور بتاعها. يعني كأن واحد كان ماشي في طريق ضلمة، فاحنا قلنا له لا، لو كملت فيه خطر في الطريق ده، فاقتنع ان التكميل في الطريق ده خطر فوقف. بس لسه بعد ما وقف في الطريق الضلمة لازم فيه خطوتين مهمين بعد خطوة انه وقف. الخطوة الاولانية او الخطوة الثانية بعد ما وقف انه يرجع بقى. الخطوة الثالثة ايه؟ بيسالم وصول اطفال ايه؟ عصيمة ايه؟ بيسالم وصول اطفال فصيلة A B سالب يا جماعة. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. A B سالب. في مستشفى الأطفال. يا ريت اللي فصلته ده، لأنها فصيلة نادرة جدا يعني. فصيلة A B سالب. فكنا يا جماعة بنتكلم عن يعني ازاي نسيب. فواحد ماشي في طريق ضلمة، طيب في الطريق كملته خطر وكملته فيها مشاكل وفيها مصائب وفيها وسكة اخرتها جهنم والعياذ بالله. لازم توقف. وقف؟ لا، لازم ترجع بقى ولازم تمشي في الطريق المنور. مش الحاجة الوحيدة في الالتزام ان احنا نسيب المعاصي. لسه في خطوة ولسه في عالم كبير في الدين ان احنا نعمل الطاعات بقى يا جماعة. ففي درس ماذا لو اخترنا الله اتكلمنا عن لو سبنا الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده واخترنا طريق ربنا سبحانه وتعالى واقبلنا على الله، ربنا يدينا ايه. واحنا بنتكلم في مشاهد القيامة وفي مشاهد الموت كانت الفكرة الاساسية ازاي نبكي على ذنوبنا، ازاي ذنوبنا تسكينا لعل الله يغفرها لينا. واحنا بنتكلم في حسرة على الشباب كانت الفكرة الاساسية مش ان احنا نبكي على ذنوبنا، لا، ان احنا نتناول المعاصي بتاعتنا بطريقة كوميدية شوية، ان احنا نضحك على ذنوبنا عشان نيجي في الاخر نقول يا ده اللي احنا كنا بنضحك عليه لحظة، ده انا كنت بضحك على نفسي، انا اقبل ان انا ابقى مضحكة كده. طب لازم اتوب ولازم ارجع قبل ما يضحك عليا يوم القيامة الضحك اللي انا بضحكه على نفسي دلوقتي. وتتذكر قبل ان تعصي، الدرس اللي فات كانت فكرته الاساسية يا جماعة ان احنا عايزين نسيب، بس مش مجرد ان احنا نسيب، احنا عايزين نكره المعصية، عايزين نكره السكة اللي بعضنا كان ماشي فيها، عايزين نكره الطريق كله عشان ما ندخلوش تاني حتى لو اتفتح لنا. النهاردة يا جماعة مش عايزين نتكلم على الموضوع ده، احنا عايزين نتكلم هنعمل ايه في بداية صفحة كتيرة مع الله. هنعمل ايه مع ربنا؟ الدرس ده لازم اي انسان في بداية التزامه يسمعه ويركز فيه ويستوعبه. ليه؟ لان ده من اهم الحاجات اللي فعلا هتدعمك في طريق الدين وهتثبتك في طريق الدين وهتفتح لك افق جديد في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. وفرصة خطيرة جدا يا جماعة ان الدرس ده تزامن مع العشرة الاوائل من ذي الحجة. فرصة لا تعوض. العشرة الاوائل من ذي الحجة دي تاني موسم عبادة ورحمات وكرامات وعطاءات من الله للمؤمن بعد رمضان. مفيش في حياة المؤمن طول عمره بعد رمضان موسم في الحسنات والعطاءات من الله زي العشرة الاوائل من ذي الحجة. افضل الايام عند الله على الاطلاق. ضل ضرورة مكثفة في طاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. ربنا جعل فضائل وثمار وحسنات العمل الصالح في هذه الايام لا يعادلها اي يوم تاني على الاطلاق، بل ان منها افضل يوم على الاطلاق طلعت عليه الشمس في الحياة كلها. المقصد يا جماعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول في هذه الايام العشرة في صحيح البخاري حديث ابن عباس: ما من ايام العمل الصالح، اي حاجة عمل صالح، قراءة القرآن، الذكر، الصلاة في الجامعة، قيام الليل، حفظ القرآن، اي عمل صالح على الاطلاق، ما من ايام العمل الصالح احب فيها الى الله من هذه الايام. فالصحابة استغربوا، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال يعني طب ما نروح لجهاد؟ قال لهم ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يشع من ذلك بشيء. خرج بنفسه يعني شهيد، خرج بماله يعني انفق كل ماله في سبيل الله. تصوروا يا جماعة، تصوروا ان ثواب العبادة في هذه الايام يعادل اجر الشهيد واللي انفق ماله كله في سبيل الله. احنا يوم 25 ذو القعدة، 25 ذو القعدة يعني فلكيا يوم الاربعاء الجاي اول يوم، الاربعاء الجاي اول يوم في العشرة الاول من الحجة، ولو طلع الهلال 26 يوم بس هيبقى يوم الثلاث. عايزين ناخد بالنا يا جماعة لانها فرصة لتعوض الحق فينا عن اجر الشهيد. يا الشهيد، الشهيد ده اللي هو كفاية ان هو ما بيتغسلش، كفاية والله يا جماعة ان هو ما بيتغسلش. الغسل ده مهانة، واحد يقلبك وواحد يعني اللي عارف تفاصيل الغسل يحس ان هو مهانة، وستر العورة وكشف العورة. كفاية يا جماعة ان الشهيد ده ملوش دعوة بألم الموت ولا موضوع الموت ولا موضوع التحلل في القبر. يعني للأسف الشديد يعني تخيل لو انت صاحي من النوم كده فلقيت والدتك محضر لك طبق لحمة ومشوية ومحمرة وكبدة مشوية ومش عارف ايه، تتبسط ولا ايه؟ فللأسف الشديد يا جماعة الواحد مننا اول ما يدخل القبر الاحساس اللي الدود هيحسه اول ما يشوف هو داخل عليه كده هو نفس الاحساس اللي انت حسيته اول ما شفت طبق اللحمة. ما يعني في دود هيمط على الكبد والدود هيمط على الكلام. وتخيل لو انت مت وانت لسه شاب صغير بقى هتبقى لسه بتلو فاهم يعني مبسوط منك قوي. تخيل في دود صاحب مزاج هيطلع للريح ومعظم بقى يطلع الصدر على طول. وفي شباب كان يعني دماغه دي خاصه يقول لك لا انا ما اكلش الكلام ده، انا اطلع اكل فشه وطحان. فبرضه وفي دود بيحب الفشه والطحان. فللاسف الشديد يا جماعه يعني كل واحد مننا هيبقى وجبه شهيه جدا مليئه بالعناصر الغذائيه والفيتامينات هيستغذى عليها الدود لفتره طويله من الزمن. قال لك طب الشهيد، الشهيد ما بيطلعش الكلام ده ازاي؟ الشهيد ربنا بيحفظ له جسمه في القبر ازاي؟ كان من المشاهد الموجوده على النت في تبادل الاسرى ما بين المجاهدين الشيشان والروس ان المفاوضات اتاخرت اربع خمس ايام. فالاربع خمس ايام دول جثث الشهيد المسلم موجود عند الروس وجثث القتلى الروس موجوده عند الشيشانيين. فلما حصل تبادل تشوف الصور كده تلاقي جثث الروس وهي بتتكلم متعفنه وجثه الشهيد المسلم قاعدين يحركوها قدامك كده على النت سليمه زي ما هي واعضائه سليمه زي ما هي والدم بتاعه لسه زي ما هو. سبحان الله العظيم. وكنا بنشوف ده زمان ايام افغانستان قبل ان تشغلهم الدنيا وقبل ان يفتنهم حب الزعامه. كنت تلاقي المعركه قعدت شهر مش قادرين يشيلوا الجثه من مكانها، يرجعوا بعد شهر يلاقوا سبحان الله العظيم الجثث سليمه زي ما كانت، او يلاقوا بعضها سليم وبعضها تعفن لان مش كل واحد قتل في المعركه بقى شهيد. نفس الموضوع حصل ايام النبي عليه الصلاه والسلام لما قتل عبد الله بن حرام ابنه جابر بن عبد الله بعد 46 سنه من موته. لما السيل جرف القبر بتاعه لما جه غير مكان القبر بيقول وجدت ابي كما هو، لدرجه ان جرح من الجروح اللي اتطعن فيها كان حاطط ايده عليه لما رفع ايده الدم سلم الهدايه. سبحان الله العظيم. فالشهيد يا جماعة بيحفظ جسده، غير ان الشهيد ما لوش دعوة بألم الموت. الموت يا جماعة يعني تخيل الواحد هو بيموت كده مين اللي بيتنزل عليه؟ اول واحد بيتنزل عليه مين؟ ملك الموت وده قصة لوحده. تاني ناس بتتنزل عليه ملائكة بقى اللي هتستلمه من ملك الموت وهتطلع بيه في السماء يا اما يفتح له باب السماء يا اما يغلق ظهره. مين كمان؟ الشيطان. ده بتبقى لمة الشيطان ليه؟ عشان يفتنه قبل ان يموت لعله يصبر قبل ان يموت. مين كمان يا جماعة؟ الملكين بتوعك اللي على يمينك وشمالك اللي احنا مش واخدين بالنا منهم والشاب العاصي مش واخد باله منهم. ملكين مقربين على يمينك وشمالك بيجوا لك لحظة الموت لو انت طائع يقول لك جزاك الله خيرا عن كل مجلس خير اجلستنا فيه، ولو الشاب عاصي يقولوا له جزاك الله شرا عن كل مجلس سوء اجلستنا فيه. تخيلوا يا جماعة شاب بيدخل القهوة بيدخل الملكين مع القهوة تخيلوا احساس ملائكة داخل القهوة دي بقليل وهي ملزمة بيك مش هتسيبك. تخيلوا شاب داخل النادي يوم الخميس بالليل ومدخل الملائكة معاه النادي يوم الخميس بالليل. تخيلوا ملاكين، تخيلوا الملاكين دول قعدوا 70 سنة مع الشاب دول ينقلهم من ذهب لجار من فلان كذا كذا كذا. تخيلوا دول لما يجوا في الاخر يخلصوا منه وياخدوا اطراد يقولوا له ايه؟ يقولوا له خلصوا منك الحمد لله. طب تخيلوا هو طائع كانت صحبة خير والله. فالشهيد يا جماعة ملوش دعوة بالكلام ده كله، كل الكلام ده له علاقة بيه. العالم اللي فوق الارض ده زيه بالظبط في افراحه واحزانه واحداثه وسجونه وبشواته، عالم رهيب فوق الارض. العالم اللي تحت الارض ده مش تراب ولا هو عالم ساكن، ده عالم بالظبط زي العالم اللي فوق الارض، مليان افراح ومليان احزان ومليان بهوات ومليان سجون ومليان نار ومليان جنة، عالم رهيب. عذاب القبر تحت الارض الشهيد ملوش دعوة بيه، الشهيد ملوش دعوة بألم الموت، الشهيد بيشفع في 70 من اهله. تخيل ابوك لما خد مكافئة نهاية الخدمة ولا باع ورثه ولا خرج 6 سنين سافر بره وجاب الفلوس اللي جمعها وحطها في البنك وعايش 3/4 فلوسه و3/4 انفقه من فوائد البنك. تخيل ده بقى يجي يوم القيامة ربنا يقول له ايه؟ انت ممكن تشفع فيه؟ طب تخيل بقى لو واحد مننا والدته ما بين المطبخ والتلفزيون مفيش حاجة ثالثة. طب تخيل اخواتنا اللي احنا لما بنفتكرهم بنبكي عليهم والله يا جماعة. قال لك كل دول تشفع فيهم غير انك انت تزوج ايه؟ 72 حورية من الحور العين. الشباب كده هيتشجع على الالتزام بقى والاخوات هيتعب بس ما يخافوش ان شاء الله، هما بس يدخلوا وبعد كده ربنا يكرموا ماشي الكرم يعني، محدش هيزعل جوه الجنه ابدا يا جماعه. ان شاء الله في درس قادم ان شاء الله يعني او جزء من نفسه عن نعيم النساء في الجنه، لان ده الموضوع المهم جدا يعني. نعيم النساء في الجنه المقصد يا جماعه ان كل الحسنات ده هي كل الثواب ده بتاع الشهيد، كل ده بتاع. تخيل ان انت ثواب عرفتك في الايام ده ايه بقى؟ 1000 ثواب الشهيد. تخيل ان هذه الايام فرصة كمان، لان كمية الحسنات اللي هتاخدها ممكن تعوض كل السيئات اللي الواحد عملها في حياته وتفيض عليها كمان. غير يا جماعة ان السلك، سلك الكهرباء لو مثلا سلك جاي من القاهرة للمنصورة فبيبقى في شحنة كهربائية، لو السلك فضل من القاهرة للمنصورة كده الشحنة بتروح بتضيع. فاخترعوا حاجة اسمها ايه؟ عواميد الكهرباء. عمود الكهرباء ده حاجة كل شوية تيجي على السلك عشان ايه؟ تجديد، من ضمن الموضوع تجديد الشحنة الموجودة في السلك، تجديد الشحنة. السلك يدخل على محطة البكت ولا حاجة تتجدد الشحنة اللي فيه. اهو بالظبط يا جماعة رمضان ده عمود كهرباء جاي يجدد الشحنة. العشر ايام اللي جايين دول احنا داخلين على محطة البكت عادي، هنشحن شحنة محترمة في الالتزام وفي الايمان وفي تعظيم الله وفي البعد عن المعاصي وفي الاقبال على الله وفي قوة وثبات الالتزام لو دخلنا فيهم واتشحنا فعلا. غير يا جماعة ان اسباب الهلاك الوقت اصبحت والله كلها محيطة بالامة. تخيلوا قوم اللي ربنا اهلكهم في القرآن، قوم نوح ربنا اهلكهم ليه؟ وقفوا في وش الدعوة الى الله وصدوا عن الدعوة الى الله. قوم شعيب ربنا اهلكهم ليه؟ عشان الغش، الغش عشان التطفيل. احنا حياتنا الوقت كلها غش، كل حاجة في التجارة غش ولا عزب الله الا من رحم الله. حتى الادوية اللي بنشتريها من الصيدليات مليانة غش. قال لك طب قوم ثمود ربنا اهلكهم ليه؟ عشان الفجور، عشان الفجور. كانوا اشد من اشد الامم في الفجور، لدرجة ان هم قبل ما يعقروا الناقة اللي سيدنا صالح كبهنهم اللي راح يعقر الناقة ربنا بيقول ايه؟ فنادوا صاحبهم فتعاطى شرب خمرة ثم فعقر راح ذبح الناقة. قال لا قوم عاد ربنا اهلكهم ليه؟ كانت معاصيهم ممكن اقل من معاصي قوم ثمود، ولكن مشكلتهم ايه يا جماعة؟ انهم كانوا بيتكبروا على النصيحة، ما كانوش بيرضوا يسمعوا النصيحة. تيجي تكلموا انا كده كويس، انت يا ابني فيك انا كده تمام. كانوا بيتكبروا على النصح يا جماعة. كل اسباب الاهلاك ده ايه؟ سبب واحد منها بس اهلك امم قبلنا وكلها موجودة معانا دلوقتي وربنا رحمنا والله يا جماعة. قال لا طب انت بتقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ عشان اقول لك ان احنا عشان نتلافح من العقوبات الدنيوية العامة او الخاصة لازم نبقى من اهل الطاعة. فدي فرصة، فرصة وموسم عبادة جاي لنا وموسم طاعة جاي لنا. الموسم ده يا جماعة عامل بالظبط زي يعني تاجر الملابس ولا تاجر الاكل في عز الموسم، ما بيكسبش بالعشرات والمئات، بيكسب فلوس مؤلفة. فتخيلوا لو تاجر جه في عز الموسم وفي اكتر ساعة كل المحلات بتبيع فيها وقفل المحل بتاعه، كل ساعة قفلها تخيلوا بيخسر قد ايه؟ اهو كل ساعة هنفطر فيها عن العبادة في العشرة الاوائل من ذي الحجة كأنك جيت في عز الموسم وقمت قافل الايه؟ وقفل المحل بتاعك. يبقى اذا عايزين نستثمر عشان هذه الفرصة. ولكن لو كان الموضوع والعبادات اللي هنتكلم عنها النهاردة هي العبادات بتاعت العشر اوائل من ذي الحجة بس، كنا سمينا الدرس ماذا تفعل في العشر اوائل من ذي الحجة، او سميناه فضائل العشر اوائل من ذي الحجة. لا لا لا، الدرس يا جماعة النهاردة عنوانه صفحة جديدة مع الله. صفحة جديدة مع الله ليه؟ لان العبادات دي لازم ان اي واحد التزم جديد وبقاله فترة يبدأ بقى انه يطبق فيه، ويبدأ ان هو يمشي فيها ولو حتى واحدة واحدة، سدده وقاربه، انما يبدأ في هذه العلاقة الجديدة بقى يا جماعة. فعايزين نبدأ وعايزين نشوف العبادات دي. درس النهاردة فرصة بالنسبة للي ملتزم جديد، ليه؟ هتبقى فرصة تزقه بقى جامدة اللي هيطبق الكلام ده. وبالنسبة للي معانا من رمضان ولسه في حاجات كده في النص بتقع، لسه في معاصي كده مش قادر يسيبها، لسه في نمرتين على المحمول مش قادر يمسحهم، لسه في شريطين في العربية مش قادر يشيلهم، لسه في نفذات بيبعتها، يعني لسه في شوية حاجات هتبقى فرصة ان هو يقضي على هذا الكلام تماما. هنبدأ يا جماعة في علاقتنا مع الله بإيه؟ أول حاجة هنبدأ فيها، أول حاجة الذكر. الذكر وهو من اعظم القربات عند الله. عايزين نركز، بقول لكم عايزين نركز، الاعمال دي كل واحد يحطها في دماغه ويشوف هيقدر يطبق منها قد ايه. وزي ما بقول لكم ده كلام جد بقى يا جماعه، كلام بدايه علاقه كده مع الله سبحانه وتعالى. طب اللي جاي لسه اول مره النهارده، طب اللي جاي لسه اول مره المره اللي فاتت، طب انا لسه ده انا لسه بعيد اول ما اطبق الكلام ده. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ابدا ابدا يا جماعه. اللي بيخرج من هنا ويقع في المعاصي او بيخرج وهو لسه ما تقدمش، اوعى يا جماعه ينقطع بيت الدين وبيت الايمان وبيت الوعظ وبيت التفكير ابدا. اوعى تتعقد من نفسك، اوعى تيأس من نفسك. في واحد يوم القيامه ممكن نيجي كلكم يلا على الكنبه، الملائكه تقول يا رب ده كان في يوم واحد ما هو ما كانش لاقي حاجه يعملها اصلا، فجيب اللينك ده يرضي السعد وخلاص. هم القوم لا يشقون يا رب ده كان في يوم واحد الشله بتاعته بس جت الدرس فهو لا ما فيش مكان يروحوا في قام جاي، يعني ده كان في يوم واحد كان جاي يتفق مع واحد على مطرحه، ده كان في يوم واحد الاخت اللي ماشي معاها التزمت وجات الدرس فعايز تعرفها ان هو برضه بقى ملتزم وبقى متدين فجاب الدرس عشان قال هم القوم لا يشقى بهم جلسه. هم القوم لا يشقى، مجرد التواجد فيه قاعده زي ده هي خلاص يبقى انطبق هذا الكلام على كل من جلس فيها باذن الله سبحانه وتعالى. اول حاجه عايزين نتكلم عنها النهارده يا جماعه، اول حاجه الذكر. شوفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه للصحابه، الا ادلكم على خير اعمالكم. خير اعمالكم يعني تخيل رياض الصالحين 2000 فضيله من فضائل الاعمال، ايه احسن حاجه انا عايز اقدمها هي دي. قال لك تخيل انت الامتحان وفي اسئله بثلاث درجات واسئله بخمس درجات وسالت 20 درجه انا عايز اقدم عليه هو ده، وازكاها عند مليككم. الله اكبر، يعني لما صاحبتك بتعرض العرض الاسبوع ولا العرض اليوم على الله هي دي اعلى حاجه ربنا بيفرح لما يشوفها صاحبتك. قال لك وهي دي اكتر حاجه بتنور قلبك وبتنور صاحبتك. الا ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم. لما الواحد بيجي يكلم واحد يقول لك عايزين نطلع على وش الدنيا بقى، عايزين نطلع بقى، هي دي برضه يا جماعه عايزين نطلع في الجنه بقى، الحاجات اللي بتطلعنا في الجنه. وخير لكم من انفاق الذهب والورق، الاخوات لو طلعوا كل الذهب اللي معاكم دلوقتي في الدرس وكل الذهب اللي عايزينه في البيت بتاعكم وكل الذهب اللي ان شاء الله هيتشبكوا بيه كل ده هو لا العمل ده اعظم. وايه كمان؟ وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقهم. يعني لو كل الرجاله دول قاموا الوقت قمنا مع بعض رحنا جهدنا كلنا اتقطعنا حتت لا العمل ده اعلى. ايه ده يا رسول الله؟ ايه العمل الاعلى العمل دي كلها؟ ذكر الله. يا ذكر الله، طب ليه ربنا بيحب الذكر لهذه الدرجه يا جماعه؟ ربنا بيحب الذكر لهذه الدرجه لان الذكر ده علامه على انك بتحب ربنا. ازاي؟ ولله المثل الاعلى، لو بتحب بنت تفضل قاعد تتكلم عنها على طول، لسانك ما بتبطلش ذكر ليه؟ وانت ماشي لوحدك تفتكر كلماتها وتفتكر حركاتها وتفتكر ضحكتها، ليه؟ فاكرها ما بتنساهاش، ذكر. عشان كده يا جماعه بنقول دايما ان لازم اللي يدخل هنا ما يدخلش وهو مشدود. ما يدخلش هو بيقدم رجله بيأخر رجله، لو ابوك طلب منك طلب ورحت عملته له وانت متضجر والله ما هيرضى عنك ابدا، حتى لو نفذته لازم تنفذ الطلب بحب، لازم يا جماعه نيجي لربنا واحنا جايين بحب، جايين باقبال، جايين بفرح، جايين بشوق ان احنا نزيد اكثر واكثر كمان، مش جاي حاطط في دماغي ان في مصيبتين بعملهم عايز ابطلهم وعايز اصلي وبعد كده بقى خلاص الحمد لله بقى كده الواحد لا يا حبيب قلبي تعالى وانت ناوي ان اخر حاجه تسمعها تطبقها ما تحطش خط احمر بينك وبين ربنا ابدا تعالى على ربنا استقبال وبشوق وبحب عشان كده الذكر يا جماعه بيدل على هذا الحب عشان كده ربنا بيحبه عشان كده خلى مقصد كل العبادات الذكر لما قال سيدنا موسى صلي قال له اقم الصلاه ايه لذكري طب لما جه يتكلم عن الحج قال لسيدنا ابراهيم واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق الناس هتجي لك من الشرق والغرب وهم جايين من الشرق والغرب هم ليشهدوا منافع لهم وايه ويذكر اسم الله على في ايام المعلومات قال لا يعني الحج كمان عشان الذكر ده مش كل ده ده الجهاد عشان الذكر ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لو امريكا طلعت كده وقالت احنا القطب الاوحد وربنا ما طلعلهاش حد يقف وشها هتعيش في الارض فسادا لازم يا جماعه لازم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض اهل الباطل لما يقوى لازم ربنا يقوي اهل الحق عشان يكسبوا شوكتهم لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيره كل دور العباده هتتهدم يعني ربنا شرع الجهاد عشان الاماكن اللي بيذكر فيها اسم الله لا ينقطع فيها اسم الله عشان كده من الحاجات اللطيفه جدا في دين الاسلام انك تلاقي بعد كل العبادات ذكر وتلاقي مع كل العادات ذكر وتلاقي اول يومك واخر يومك ربنا طلب منك انك انت تملاه بالذكر ازاي بعد كل العبادات ذكر احنا بعد ما بنصلي بنمد ايدنا على الكتف ونطير بره الجامع ولا بنقول اذكار بعد الصلاه بنقول اذكار بعد الصلاه قال لا طيب الصوم ربنا بيقول ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم يعني بعد الصوم برضه ذكر بعد كل حاجة بعد صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا بعد صلاة الجمعة بعد الصلاة بعد الحج بعد كل حاجة بعد الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا اقعد اذكر اذكر اذكر اذكر اذكر وخلي الإحساس اللي في قلبك وأنت بتذكر الله اعلم من الاحساس اللي في قلبك وانت بتفتخر بابوك امام الناس لو ابوك عظيم من العظماء او وجيه من الوجهاء يعني المقصد ايه طب ده كمان العادات تلاقي اما تيجي تنام ذكر واما تصحى من النوم ذكر اما تيجي تاكل ذكر واما تبطل اكل ذكر نازل السلم في ذكر طالع من السلم او الاسانسير في ذكر بتركب العربيه او العجله او مش عارف ايه في ذكر بتنزل من العربيه في ذكر داخل بيتك في ذكر خارج من بيتك في ذكر وانت بتاكل وانت بتشرب وانت بتنام والراجل بيجمع صفته في ذكر يا جماعه كل حاجه فيها اذكار طب ليه ده من عظم الدين الاسلام ان ربنا يريد ان احنا ما نبطلش ذكر على فكره وغير كل كل يومك بما فيه من عادات وعبادات ربنا طلب منك اذكار الصباح واذكار المساء انك تبدا اليوم كله بقى بما فيه من عبادات وعادات بالذكر وتختمه بالايه وتختمه بالذكر بس كده لا بس كده ايه ده فوق كل ده ربنا طلب منك انك ما تبطلش ذكر حتى وانت ماشي في الشارع اذكر الله كثيرا كثيرا كثيرا كل ايات الذكر او كل ايات الذكر بنلاقي ده كلمه كثيرا كثيرا ما تجيش مع الذكر كلمه قليله الا في ايات المنافقين طب اللي لا كثيرا ولا قليلا بقى زي بعضنا يا جماعه اللي لا بيذكر لا كثير ولا قليل تخيل انا بقول الكلام ده ليه انا بقول الكلام ده عشان نعرف خطوره هذه العباده شكلها ايه طب ليه يا رب ربنا بيحب لك الخير لولا الذكر خير عظيم ما كانش ربنا رغبك هذا الترغيب ايه الخير اللي في الذكر يا رب اول حاجه بتعملها معيه الله يعني ايه وانا معه حين يذكرني يعني ايه معيه الله ولله مثل الاعلى فقال ان رئيس الجمهوريه كده يعني من شده حبه فيك قرر انه يتفرغ لصحبتك 24 ساعه تخيل خدت رئيس الجمهوريه ونازل رايح لامتحان الشفوي وكده وهو معاك دخلت على لجنه الشفوي الدكتور ممكن يكلمك يا عم خلاص خد يا باشا الالة حط البركه اللي انت عايزها طب تخيل بقى عندك مصلحه حكوميه ولا حاجه دخلت المصلحه ممكن موظف يعمل معاك يا باشا اتفضل طب وانت راكب معاه العربيه وقفتك محمد مرور الضابط تعظيم سلام والضباط كل حد يقدر يكلمك معاك رئيس الجمهوريه طب لو معاك الله سبحانه وتعالى تخيل يا جماعه ايه معيه الله سيدنا موسى بيقول كلا ان معي ربي سيهدين لما لقى البحر قدامه فرعون وراه ربنا عمل له ايه؟ شقلوا البحر شايفين يعني ايه معيه الله ادي اول ثمره من الذكر معاه تاني ثمره من الذكر ولله المثل الاعلى تخيل لو في اخبار الساعه 9 لسه عليها شويه اهو لو في اخبار الساعه 9 طلع الوزير وقام جايب اسمك وقال الراجل ده راجل كمل وراجل ما حصلش تعمل ايه؟ ده انت تقعد مطولك ده الواحد مننا اللي بيطلع اسمه في صفحة الوفيات في بلوز. ولو طلع في صفحة الحوادث يا سلام يا سلام على اللي بيعمله. قال لك كل ده عشان يعني بس كده اسمه طلع كده ان هو. قال ليه يا جماعة؟ طب تخيل لو الملك من فوق 7 سماوات ذكر اسمك قدام مين؟ مش قدام العوام ولا قدام الناس، قدام الملأ الأعلى. اذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، واذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والله الحديث ده يا جماعة بيخلي الواحد هيتجنن عشان يدي كل الدروس عن ربنا. عارفين ليه؟ لان معنى الحديث ده ان كل ما هتتكلم عن ربنا كل ما ربنا هيتكلم عنك. تخيلوا ان ربنا بيتكلم عنك كتير جدا فوق، وتخيلوا انه بيتكلم الملأ الأعلى، فانت بقيت مشهور ومعروف مش في البلد بتاعتك ولا اللي بقيت مشهور ومعروف في الملأ الأعلى. تخيلوا يا جماعة ده من ثمرة الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، ومن ثمرة انك انت تذكر الله سبحانه وتعالى. ايه تاني من ثمار الذكر؟ من ثمار الذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة ايه؟ شوفوا يا جماعة، سبق المفردون. قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الله عارفين يعني ايه يا جماعة المفردين دول؟ اللي هو مثلا لو في 20 واحد بيتسابقهم 19 واحد وقعوا ماتوا في الطريق وفي واحد هو اللي كمل الاخر، ده يتسمى في اللغة المفرد، اللي فضل للاخر والباقي كلهم وقعوا تساقطوا وماتوا. عارفين ليه يا جماعة؟ اصل ربنا بيقول وتزودوا فان خير الزاد التقوى. يعني ايه ربنا تزود؟ يعني انت يا حبيب قلبي عامل زي عربية محتاجة بنزين عشان تتملى. لو مليت بنزين قليل ممكن العربية تقف منك وانت لسه في اول السفر، ممكن تقف منك في وسط الصحراء في وسط الطريق، ممكن تقف منك قبل ما توصل بكرين 3 كيلو، ممكن البنزين يكمل لك للاخر لو انت معاك بنزين يكفي. اهو رحلة الاخرة كده بالظبط، انت قاعد تشحن حسنات تشحن حسنات، هتعدي بسكرات الموت، وهتعدي باول ليلة في القبر، وهتعدي بعذاب القبر ونعيم، وهتعدي بيوم القيامة، وهتعدي بالعرض على الله، وهتعدي بالصراط، وهتعدي بالقنطرة، وهتعدي في الميزان. في واحد حسناته هتخلص لسه من اول ليله في القبر، ده هيتبهدل قد ايه بهدله طول الرحله بقى، الباب كله بهدله كله خلاص حسناته خلصت. في واحد ممكن العربيه تكركر منه وهو ماشي على الصراط. يا جماعه تخيلوا العربيه تكركرت منك على الصراط ده تخيل تعمل ايه بقى؟ مشكله كبيره جدا. في واحد ممكن تخلص في الامطره وهو بيخلص الحقوق اللي عليه للناس. تخيل الذاكر الله كثيرا والذاكرات دول بقى يا اخي ويا اختي، ده الزاد اللي معاه يكفيني يعدي كل المراحل دي من غير ما يتعطل ولا مرحله واحده. عشان كده الرسول قال ايه؟ سبق المفردون. اللي بيوصل على طول، اللي ما بيتعطلش، مفيش حاجه بتعطله في الطريق، راكب المجري وهو رايح للجنه، ما شاء الله ده بيطلع للاخر. فعايز تصبر في مقامات الجنه، عايز معيه الله، عايز شرف الانتساب الى ذكر الله سبحانه، ربنا يقول لي اذكرك في الحسنى والصلوات. عايز ايه؟ اي حاجه عايزها الذكر بيديها لك، اي حاجه عايزها. انت دلوقتي عايز الدنيا او المعيه، عايز الجنة هتتصفى اهو. عايز ايه كمان؟ عايز ربنا يحبني حب الله، احب الكلمات الى الله سبحانه، الله والحمد لله ولا اله. يعني ايه؟ يعني ربنا يحبك؟ ربنا يحبك لو انت ذكرت الله كثيرا. طب ايه يعني ربنا يحبني؟ تخيل لو انا جيت لك دلوقتي وقلت لك ايه رأيك لو كل اصحابك في الكلية حبوك؟ حلم عندنا جميعا ان كل الناس تحبني، وانا كده ادخل على الشله كده الاقي كله بيحبني وكله فرحان ان انا جيت، ومحدش يتكلم عليا كلمه بايخه لو مشيت، ولا يقول يا ده كده، لا كله بيحبني. الطاعه تخلي كله يحبك. طب انت عايز كل البنات تحبك؟ ممكن هتتبسط برضه وهتبقى بنتي. عايزه كل الناس تحبك؟ اهو الذكر مش بيخلي دول يحبوك يا جماعه، ده بيخلي ربنا يحبك، بيخلي الله الملك يحبك، بعد كده يحبك فيك خلقه كلهم. طب عايز ايه تاني؟ ايه اللي انت عايزه؟ انا عايز بصراحه يعني ابعد عن النار، عشان بقى ما تقعدش تكلمني عن النار وتكلمني عن الموت وتكلمني عن القبر، وكل ما تشوفني قاعد في الدرس ما تكلمنيش عن النار. ليه؟ هبقى مش من متعرض خالص من وانا هنا دلوقتي. خلاص يا جماعه، لك ان تعرف ان ربنا خلق فيك 360 مفصل، وان على كل مفصل صدقه لازمه عليك كل يوم لله سبحانه وتعالى. ولك ان تعرف انك انت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذكرت وسبحت وحمدت وكبرت واستغفرت ليك بكل واحده من دول صدقه بتسقط عنك جزء من هذه الديون المستحقه فذاتها عليك، فتاتي يوم القيامه. شوف الرسول بيقول لك ايه؟ فتزحزح عن النار. يبقى في زحزحه عن النار. خايف من ايه تاني؟ خايف من ذنوبك؟ يا اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لك. الملائكه الطوافين في الطرقات. يا الحديث الجميل يا جماعه، ان لله ملائكه طوافون في الطرقات. إن لله ملائكة طوافون في الطرقات يلتمسون حلق الذكر فإذا وجدوا لقوا الدرس ده. أيوة هلموا إلى بغياتكم بس ده احنا نازلين من فوق سبع سماوات عشان الناس دول فيحفونهم بأجنحتهم حتى السماء الدنيا يلفوا حواليهم ولا يرموا يدور لغاية السماء الدنيا. ليه؟ عشان ما فيش شيطان يدخل لواحد مننا يفسد عليه اتفاقه بالكلام بتاع الدين والإيمان اللي احنا بنقول. شايفين رحمة الله وحب الله يطلعوا فوق ربنا يسألوا يا ملائكتي كيف وجدتم عبادي يا رب؟ يا رب يا سلام وجدناهم يسبحونك ويمجدونك ويحمدونك ويكبرونك. هل رأوني؟ لا يا رب لم يروك. فكيف لو رأوني يا ملائكتي؟ لو رأوك يا رب لكانوا أشد لك تمجيدا وأعظم لك تسبيحا وتعظيما. قال له فماذا يسألون؟ يسألون الجنة يا رب. فهل رأوها؟ لا يا رب لم يروها. طب لو كانوا رأوها ما كانوا سابوا الجامع والله يا رب، والله ما كانوا سابوا سجاجيد الصلاة يا رب، والله ما كانوا سابوا المصاحف ولا سابوا قراءة القرآن ولا سابوا حضور دروس الإيمان ولا سابوا الاجتهاد في طاعة الله يا رب. والله يا رب لو شافوا الجنة ولا شافوا جزء من نعيم الجنة ولا شافوا جزء من عذاب النار ما كانوا بطلوا عبادة ليك ليل نهار يا رب. لا يا رب لم يروها. فكيف لو رأوها يا ملائكتي؟ لو رأوها يا رب لكانوا أشد لها طلبا وأكثر عليها حرصا وأشد فيها رغبة. فمما يتعوذون؟ يتعوذون من النار. فهل رأوها؟ لا يا رب لم يروها. فكيف لو رأوها؟ هو لو شافوا ما أصابها وأدلتها وشافوا قعرها وشافوا مقامعها وشافوا عددها وحمامها لكانوا يا رب أشد منها خوفا وأشد منها فرارا. فأشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لها. تخيل وانت قاعد في جنب البحر ولا انت قاعد في المسجد ومن فوق سبع سماوات الحوار ده بيدور. تخيل واحنا قاعدين دلوقتي ومن فوق سبع سماوات الحوار ده بيدور. الحوار ده بيدور ازاي؟ يا اخي الكريم ده سائد واحد شوفوا ربنا فرحه بيه بيبقى قد ايه. طب تخيلوا هذا الجامع بقى اللي فينا ناس كتير جدا زاهدين بيبقى فرح ربنا بيبقى قد ايه يا جماعه؟ مش عايز تفرح مولانا، مش عايز تفرح ربنا سبحانه وتعالى، عايزين نفرح ربنا سبحانه وتعالى بينا يا جماعه، عايزين يعني ربنا سبحانه يرضى عنا ويرضى بينا. المقصد يا جماعه ان الذكر فيه كل الثمرات، كلام من ذهب، عارفين كلام من ذهب؟ هو الذكر هو كلام من ذهب. هو ده شجره كل ثمرها ذهب، اقطف سبحان الله 100 مره تبقى انت حسنه، يا اقطف سبحان الله وبحمده 100 مره تفضل ليك بقى ذنوبك وان كانت مثل بلد البحر، بس ربنا يتقبل. اقطف سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ليك بقى نكله في الجنه. اقطف لا حول ولا قوه الا بالله، او انت يا اخت تقطفي لا حول ولا قوه الا بالله، ليك بقى جد كنز من المجوهرات والذهب واللؤلؤ في الجنه. اقطف قل هو الله احد 10 مرات ليك بقى قطف في الجنه. اقطف سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ليك بكل كلمه من هذه الجمله شجره في الجنه، يعني ليك بقى 10 شجرات في الجنه. كلام من ذهب يا جماعه والله، الذكر ده كلام من ذهب. يعني نعمل ايه؟ عمليا بقى عشان ما نقعدش نلف وندور ونقعد نتكلم كلام كتير، الذكر بس بالذات هو اللي بنطول فيه، لان اهم عباده في العشر لوات من ذي الحكم الذكر، واهم عباده بعد كده عايزين نصرف حاجه الذكر فبنطول فيه. عايزين ايه؟ عايزين اربع حاجات. رقم واحد اذكار الصباح والمساء. اعتقد ان حكم المسلم احتمال كبير ان شاء الله يتوزع علينا النهارده باذن الله سبحانه، هتلاقوا في كل اللي انا بقوله ده نحفظه على يوم الاربعاء الجاي. اذكار الصباح والمساء نفتتح يومنا ونختمه بالذكر. رقم اثنين اذكار بعد الطلب، ما نقومش كده ونجري كان احنا كنا في سجن، لا نقعد ونذكر ربنا بعد الطلب. رقم ثلاثه اذكار المناسبات والاحوال عند النوم وعند الاكل وعند الشرب وعند اللبس. رقم اربعه ست اذكار نحافظ عليهم ليل نهار يا جماعه. رقم واحد التسبيح نحافظ عليه، يعني في 10 ايام دول نحافظ على ما عنده ونقطه. رقم واحد التسبيح. ايه التسبيح ده بقى؟ زي سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. ده ربنا بيقول كلمتان ايه؟ كلمتان على لسان ايه؟ ايه؟ حبيبتان يا رحمن. احنا عايزين كلمه حبيبتان بتحبهم يا رب. تخيل وانت قاعد كده انت بتحب الكلمتين دول يا رب. طب خد يا رب كم سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. انت يا رب بتحب الكلمتين دول؟ طب كمان يا رب سبحان الله وبحمد سبحان الله. طب انا اقعد اقوله عشان انا عارف انك انت، ولله المثل الاعلى ده، انت لو تعرف بنت بتحب حركه معينه انت بتعملها ولا بتحب كلمه معينه انت بتقولها تفضل تعملها قدامها ليل نهار. ليه؟ عشان تبسطها. يا اخي عايزين سبحان الله، ده الكلمتين دول ربنا بيحبهم، ربنا سبحانه وتعالى الملك بيحبهم. طب عشان قلوبنا تخشع في التسبيح في العشر ايام دول، وعموما شرايط التفكر في خلق الله يا جماعه، احنا ادينا هنا اكتر من شريط، و في كثير جدا من الدعاء العظماء ربنا سبحانه وتعالى يعني يسر على لسانهم انهم يتكلموا شرايط كتير في التدبر في الخلق. اكثر حاجه تخليك تحس بالتسبيح وعظمه الله شرايط التدبر دي. نسمع نسمع نروح نشتري ونسمع. طيب بعد التسبيح الاستغفار. عايزك تجيب ورقه بيضاء بس تكون كبيره شويه. تكون ورقه كده وتكتب فوق فوقها كده ورقه الذنوب وتقعد تعد ذنوبك كلها اللي انت عملتها. تعد كل الذنوب اللي انت عملتها كبائر وصغائر. تعد كل الامراض القلبيه اللي انت عارف انها في قلبك زي سوء الظن بالله زي التعلق بالاسباب زي تعد كل الحاجات اللي انت اثرت فيها في حق ربنا. كنت بقول لشاب كده فبيقول لي انا ما اقدرش اكتب الورقه دي انا هجيب ورقه سودا وكل ما احب افتكر الذنوب ابص بيها بس هي ورقه سودا كده وخلاص. يعني تخيل يا جماعه تخيلوا كثير مننا لو صاحب سيئاتك دي مثلا تخيل واحد صاحبك سرقها وقام رايح مصور منها 100 نسخه وقام وزعها على كل اصحابك. تعرف تنزل الجامعه بعد كده فضيحه فضيحه والله. طب الفضيحه دي ما هتبقى فضيحه قدام ربنا يوم القيامه. عايزين نبقى صاحب حسنات ما تشرف يا جماعه. يبقى هنجيب ورقه نكتب فيها الذنوب بتاعتنا ليه؟ عشان لما نيجي نستغفر نبص فيها قلوبنا تقشع الاستغفار. ثالث فكر عايزينه الحمد. حمد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد يا جماعه. عايزين نجيب ورقه ثانيه ونكتب عليها ورقه النعم. الورقتين دول ورقه الذنوب ورقه النعم يتعبوا يا جماعه. الورقتين دول والله هيفرقوا معاكم فرق لا تتصوروه. بس لما تعملوهم هتشوفوا اثرهم عليكم ايه. ورقه النعم دي اقعد اكتب كل نعم اللي ربنا نعمها عليك في الدنيا وفي الدين. في الدنيا شوف ربنا اكرمك ازاي مثلا في كليتك في فلوسك في صحتك في والدك ووالدتك في دراستك في اي حاجه افتكر اي حاجه في شك افتكر اي حاجه. وفي الدين ازاي رفعت الالتزام ازاي شرحت صبرك للدين ازاي ازاي ازاي. يبقى ايه؟ اقعد اكتب النعم. ما انتش لاقي نعم او النعم خلصت انزل المستشفى الطوارئ نص ساعه نص ساعه بس في الطوارئ اتفرج بس على المستشفى واحمد على قسم السرطان كده هتلاقي شباب كتير مدينه القسم وكلهم هتلاقوا مشغولين ومجهودين. ليه؟ ما كناش مصدقين ان احنا في السن ده هيحصل لنا كده. احمد على قسم الحروق كده ربنا يعافينا يا رب. احمد احمد على مستشفى المجانين في والله شوف اللي ما عندوش عقل ده في ايه؟ يعني احد الاخوه كان احنا اتكلمنا من كذا مره عن مستشفى المجانين فاكرينها؟ مش فاكرين مستشفى المجانين اللي اتكلمنا عنها؟ كان بيقول انا مسافر مستشفى المجانين ثلاث ايام. فبقول له انا مش فاهم الكلام بتاعه. فبعد ما رجع قال لي انا كان رايح فندق مؤتمر في فندق ثلاث ايام. فبيقول لي فعلا اول مره الواحد يبص بقى بعين جديده للحاجات دي بقى. فعلا والله يا جماعه مستشفى ما جبت مستشفى فتح له ربنا ان ربنا اداك عقلك في الدنيا واداك عقلك في الدين. لان في ناس برضه عليها في الدنيا سليم بره بس ما فيش عقل في الدين خالص. ما فيش عقل في دين الله سبحانه وتعالى. بعد كده من ضمن الاذكار الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اكثر الاذكار اللي بتجيب كرامات في حياتك ودنيتك سيدنا محمد اللي عشاننا يا جماعه كانت روح الحبيب تغير غيره. كانت روحه تجود في صدر روحه تطلع وهو يقول الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم. شايف الصدق شايف حبه لينا قد ايه؟ طب نحبه قد ايه بقى؟ ونذكره قد ايه؟ ونصلي عليه قد ايه؟ يبقى ده من ضمن الاذكار من ضمن الاذكار التهليل. لا اله الا الله. لا اله الا الله دي كلمه الاخلاص ليه؟ اهو شوف دلوقتي انا قاعد قدامك اهو بص لبقي انا قاعد اقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. هتلاقي بقي ما بيتحركش. ما بيتحركش ليه؟ ما ربنا قال عليها كلمه الايه؟ كلمه الاخلاص. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليها كلمه الاخلاص. من كتر الاخلاص اللي فيها لو انت قعدت تقولها 1000 مره كل اللي حواليك ما يفهموش انك انت بتقولها ليه؟ لان شفايفك ما بتتحركش فيها بتتفتح فتحه خفيفه بس فما حدش بيحس لانها كلمه الاخلاص. بعد كده كلمه الله اكبر التكبير يا جماعه خد الذكر التكبير ولتكبروا الله على ما هداك. يعني ايه لتكبروا الله على ما هداك؟ يعني كبر ربنا على انه جابك هنا. يعني ايه كبر ربنا على انه جابني هنا؟ ده التكبير ده لما يكون في معركه وانتصرنا فيها نقعد نقول الله اكبر الله اكبر وهو دي معركه وانت انتصرت فيها بمعاصي الله. ازاي؟ افتكر المعاصي اللي انت كنت بتحبها. افتكر الشهوات اللي انت كنت متعلق بيها. افتكر الفتن اللي ما بينك وما بين الجامع. وافتكر بعد ما جيت هنا ازاي كانت معركه ربنا نصرك فيها على نفسك. هتلاقي نفسك والله بتقول فعلا الله اكبر الله اكبر رغم كيد الشيطان ورغم كيد اهل الباطل. اللفه الجميله اللي هي موجوده دلوقتي هنا واللفه الرائعه في الاخوات اللي فوق موجوده دلوقتي هنا رغم كل الفتن اللي بره رغم كل الفتن اللي بره يبقى فعلا الله اكبر. يبقى فعلا لتكبروا الله على ما هداكم المقصد يا جماعة ان العشر ايام دول وانت ماشي في الشارع, وعموما ده الفكر ده حاجات عامة, وانت ماشي في الشارع انت مثلا بيتك في شارع الترعة ونزل من الجامعة, من الجامعة لغاية شارع شهاد هاخدها تسبيح, ومن شارع شهاد لغاية الجلاء هاخدها استغفار, ومن الجلاء لغاية اخر اداب هاخدها حمد, ومن اخر اداب لغاية بيتي هاخدها صلاة على الرسول. اكتب اكتب الشوارع كده وانت ماشي. تاني حاجة وانت قاعد في جلسة الضحى في المسجد او قاعد قبل المغرب بتاع في المسجد او قاعد في اي وقت في المسجد, 100 مرة دي 100 مرة دي 100 مرة دي, قسمها باي عدد انت عايزه بحيث انك انت ترتب وقتك في هذه الايام وفي ايام عمرك كلها. ده موضوع الذكر يا جماعة. خلاص عايزين ندخل في موضوع ثاني بقى, عايزين ندخل في موضوع ايه؟ معلش هو الكلام هيبقى يعني حاجات تقيلة بس حاجات جميلة, حاجات فعلا كلها نور وكرامات وبركات ورحمات وكلها ملائكة بتطبق وكلها ذكر لله ليك من فوق سبع سماوات. حياة جميلة يا جماعة, حياة تانية والله يا جماعة. تاني حاجة قيام الليل. قيام الليل يا تخيل معايا لو جالك واحد عظيم قوي قال لك بص انا هديك فلوس وهديك منصب وهديك زوجة وهديك قصر وهديك وهديك, بس هاخد منك حاجة واحدة. هتاخد مني ايه؟ هاخد منك شرفك. كله ده شرف يا جماعة, كله ده شرف. لا الشرف ما ينفعش, هو قيام الليل شرف المؤمن, شرف المؤمن كله ده قيام الليل, كله الا قيام الليل ده شرفك, وده شرفك يا اخي, هو ده الشرف الحقيقي. طب ليه شرفك؟ شرفك ساعة ما تعرض على الله. ازاي؟ ان الله لا ينظر الى صوركم واشكالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. يبقى في محل النظر العبد وفي محل النظر الله. هدومك ولبسك محل نظر العبد, انتوا بتشوفوا لبس شكله ايه, ولكن قلبك وايمانك هو محل نظر الله. احنا قاعدين نزين في محل نظر العبد وشايفين وزايدين محل نظر الله. لما انت تقوم الليل محل نظر الله اللي هو قلبك يطهر وينضح, تروح تقابل ربنا يوم القيامة قلبك يبقى قلب يشرف, قلب يشرف ان هو يا رب شايف قلبي يا رب, شايف قلبي موجود ازاي. تاني حاجة, ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك ايه؟ مقاما محمودا. يعني ايه مقام محمود؟ يعني الناس يوم القيامة تقعد تثني على الاكرام اللي ربنا اكرمه لك. شرف, شرف في الاخرة. يعني ايه تثني؟ ده يوم القيامة ده مفيش حد دارس حد, مفيش حد بيفكر غير في نفسه. تخيل بقى ان الحاجات اللي ربنا هيكرمك بيها هتخلي الناس كلها رغم المصايب اللي هي فيها تقعد تبص لك وتتكلم تقول هو عمل كده عشان ياخد ده. يبقى معناها ربنا هيعمل لك ايه بقى؟ معناها ان ربنا هيشرفك تشريف عظيم في الاخر, عسى ان يبعثك ربك مقاما ايه؟ محمودا. عشان كده الاثر بتاع احد الدرج اللي اشترى جاريه فصحب الليل قاعد بتصلي قيام الليل, قال لها فاسمعها بتقول اللهم بحبك لي اغفر لي. فاستنى لغايه ما خلصت قال لها يا جاهله قولي اللهم بحبي لك. قالت له لا نكتب الجاهله. قال لها ازاي؟ لولا حبه لي لما اقامني وانا منك. طب ربنا بيحبك قد ايه؟ شوف علامه حب ربنا ليك وتشريف ربنا ليك هيقومك قد ايه بالايدين. طب نقوم الليل تاني ليه؟ اول حاجه عشان ده شرفك, اوعى تفرط في شرفك, اوعى يا اخي ولا يا اخت حد مننا يفرط في شرفه. تاني حاجه بنقوم الليل عشانها ان ده علامه انت بتحب ربنا قد ايه؟ اثبت لربنا يعني ايه؟ ولله انت اللي تعمل. لو بتحب بنت وقالت لك قابلني الساعه 3 بالليل, او لو اخت بتحب واحد وقال لها خد بيا الساعه 3 بالليل, شوفوا بقى هتعمل ايه؟ مش هتفرط, مش هتفرط. طيب لو قابلتها الساعه 3 بالليل فضلت موقفاك على رجليك 4 ساعات في الميعاد, رجليك هتتعب؟ مش هتتعب, ليه؟ بتحبها فرحان. انما لما تيجي تصلي قيام الليل ربع ساعه تلاقي رجليك خلاص, رجليك بترعش, ما اناش قادر وبقي بيوجعني وخد بيوجعني. قال ايه يا ابني في ايه؟ انت واقف مع حد, واقف مع الله, واقف مع مولاه سبحانه وتعالى. بنقوم الليل ليه تاني يا جماعه؟ بنقوم الليل لان قيام الليل ده حل لكل مشاكلنا, حل مشاكل دنيتنا قبل اخرتنا. ازاي؟ تخيل لو انت عليك شيك ب 1000 جنيه هتتسجن لو ما سددتوش. رئيس الجمهوريه سمع, ركب عربيته من مصر ونزل لغايه عندك هنا, عم وصل لك انت الساعه 3 4 بالليل, خبط على بابك لقاك نايم. فانت بتقول مين اللي بيخبط عليا ده؟ رئيس الجمهوريه جاي عشان ايه؟ الصبح بقى الصبح ابقى اشوف بس واحد فين, ما انا مش فاضي, انا تعبان, انا تعبان. تخيلوا يا جماعه هيجي لك تاني, بس ربنا بينزل لك كل ليله برضه, ما بتقومش بينزل. طب تخيلوا لو ربنا نزل لك من السماء السبعه لغايه السماء الدنيا عشان يشوف انت عايز ايه, والان قاعد تتكلم في التليفون مع واحده, او لها واحده قاعده تتكلم في التليفون مع واحده ثانيه, قاعدين يجيبوا تسير الجمعيه الخلف ويركبوا الجمعيه الخلف, او والعياذ بالله لقى شاب بيلف سيجاره, او لقى والعياذ بالله, معلش يا جماعه, والعياذ بالله شاب بيلف. تخيلوا رئيس الجمهوريه جاي لك بيتك عشان يحل لك مشكلتك لاب مشكلتك ينزل غضب عليك. فمش عايزين نحصل يا جماعة. قيام الليل ده حل مشاكلك. حل مشاكلك ازاي؟ لحتى سبحان الله قطرات طول الليل ده من الجسد. احد الاطباء عمل رسالة ماجستير ودكتوراه مش فاكر انا فاكر انا شفتها بعيني يعني. عمل رسالة في اثر قيام الليل في علاج دوال الرجلين. دوال الرجلين دوال الاوردة بتاعت الرجلين ده بيجي اصلا بسبب ايه؟ بيجي بسبب طول الهروب. لبركة ان هما كانوا بيقولوا ان اكثر ناس بيجي لهم اعتكر المرور. عمل دكتوراه في ان قيام الليل بيعالج دوال الرجلين ومصور الصور وجاب الابحاث وعمل الاحصائيات مقربة للذات من الجسد واجابة الدعاء. اعرف شاب والله كان شاب مش ملتزم بس كان نفسه يلتزم بقى يصحى كل يوم في الوقت ده مش عشان يقوم الليل عشان يذاكر بس اول ما يصحى يقول ايه يا رب اهديني كل يوم لمدة شهر يقول يا رب اهديني بعد شهر ربنا سبحانه وتعالى يرتب له اسباب الهدايه وبفضل الله بقى التزامه من يعني من الناس الكويسه جدا في التزامه بفضل الله. قال لا عشان بس كلمه اجابه الدعاء يا اخي حل مشاكل حياتك. والله يا جماعه الواحد تعجب تعجب هائل من حديث الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول فيه ان لو واحد تعرى من الليل يعني صحى بالليل كده واتكشف عنه الغطاء فقال انت بس حلقت الساعتين بالليل فقل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله رب اغفر لي او دعا تقبل الله دعاء. فان قلت توضا وصبر احسن تقبل الله صلاته. الواحد قال يا جماعه اذا كان واحد صحى وهو مش متعمد انه يصحى ربنا اداله كل الفضل ده امال واحد من وهو نايم مبيت ومتعمد انه يصلي وهيصحى. اذا كان واحد قام صلى ركعتين ربنا اداله الصلاه ده امال واحد قام صلى اثنين واربعه وسته وثمانيه ربنا يديله ايه؟ يا جماعه قيام الليل ده فرصه ذهبيه. دقائق الليل دي اغلى من الذهب لازم ما نغفلش عنها ابدا. بنقوم الليل ليه تاني؟ عشان الثواب يا اخي. الثواب ازاي؟ قال لا تتجافى جنوبهم عن المضاجع مش عارف ايه يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ايه؟ ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. يا لانه اخفى العباده فربنا اخفى له الثواب جزاء بما كانوا يعملون. غير يا جماعه لذه القيام. لذه القيام الليل غير لذه قيام الليل يا جماعه. يعني كان احد الشيوخ كان يعني كان يقول يعني ان هو بياخد لذه في قيام الليل يقول لو ان اهل الجنه بيحسوا بهذه اللذه يبقى اهل الجنه دول في عيش عظيم. اهل الجنه دول في رغب عظيم سبحان الله. غير الاثر في التزامك وثباتك. يعني ربنا لما فرض قيام الليل على الصحابه اول سنه في الدعوه ليه فرض سنه؟ لان اثر في الالتزام اثر عظيم. الليله اللي هتقوم فيها الليل شوف ثاني يوم ربنا هيعصمك من اي ذنب وهتلاقي نفسك مشرقه ومنوره مفيش اي منه اي ذنب. المقصد يا جماعه انا بتكلم في الموضوع ده ليه؟ ممكن يكون الموضوع تقيله شويه انا بتكلم فيها لان الواحد اللي شجعوا عليها ان رغم ان احنا ايام الامتحانات الا ان بفضل الله اديكوا جيت اهو بفضل الله. فاللي جه رغم الامتحانات ده معناه ان الدين غالي عنده ومعناه ان هو فعلا مقبل على الله سبحانه وتعالى ومعناه انه عنده رغبه انه يفيد وعنده رغبه ان هو ربنا يتقبله اكتر واكتر ويعني اكتر واكتر. فعشان كده ده انا ببشره وبقول له والله ان جيتك دي مطروحه عند ربنا ومفيش خطوه حطيت فيها للمسجد مطروحه عند ربنا سبحانه وتعالى. كل تسبيحه سبحتها وكل سجده سجدتها وكل شريط سمعته وكل درس حضرته هتلاقي ثمرته في اي مشكله هتتعرض ليها في الدنيا بالاخره. كل معصيه سبتها عشان ربنا وكل معصيه سبتيها عشان ربنا هتلاقوا ثمرتها في الدنيا بالاخره. كل شريط قصرته وكل نمره فتحتها هو تحت يا محمود وكل شهوه جهدت نفسك عشان تبعد عنها هتلاقوا ثمرتها وانت بتتعاملوا مع الله سبحانه وتعالى في الدنيا وبعد كده في الاخره وفي الموت وفي القيامه وفي القبر وفي كل احوال الاخره. عايزين يا جماعه نطلع بقى شويه يا جماعه عايزين نطلع يعني عايزين نزيد اكتر. يعني ايه عايزين نزيد اكتر؟ يعني عايزين نشوف منكم ناس بيدعوا الى الله. عايزين نشوف من الاخوات داعيات بيكلموا الفتيات اللي عايشين في فتره في دين الله سبحانه وتعالى. عايزين نطلع شويه بقى. قال لا واحد هيقول يا عم واحد لسه جديد كده يقول يا عم انت مش عارف انا بعمل ايه ده انا صبايا ده انا بعمل بلاوي انت بيغرك ان هو بحضر وخلاص. واحد ثاني قديم شويه يقول لا لا لا لا ده انا اسبوع بنشط واسبوع بنام ده انا لسه ضعف جدا وهش جدا دعوه ايه وطلب علم ايه يا جماعه كل ما انت ماشي في الطريق هتوصل ان شاء الله. لو انا ماشي على سرعه 150 كيلو في الساعه وانت ماشي على سرعه 5 كيلو في الساعه انا هوصل وانت هتوصل. طول ما انت ماشي هتوصل. طول ما انت مش عامل خطوط حمراء بينك وبين ربنا هتوصل وهتفيق. طول ما انت هنا هتوصل. خطوه ورا خطوه كل يوم باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا يا جماعه محدش يحبط ومحدش ابدا يظن انه مش هيعلم، هنعلم ان شاء الله وهنوصل لاعلى درجاتنا دي. ثم عايزين الناس تشتغل في الدعوه بقى. يعني كل مره كده لما باجي قدامكم تلاقي واحد جايب لي كيس بيست تفاح كده، مفيش واحد نفسه كده يجيب في باكو كيس بيست تفاح ولا حاجه؟ محدش. وكده لما تيجي تمشي في الشارع بقى كل واحد يقابلك لك ده عايز يعزمك وده عايز يجيب لك حاجه بقى. بس هتتبسط اه والله لو اشتغلت في الدعوه. هتصيص يعني لو اشتغلت في الدعوه ده. والله خاطر يا كان اعظم مش عارف اجوعك بس بعد لسه يعني. ولو الناس بتاعك اللي بتديك السلام بقى بختك يا عم. الدعوه الى الله يا جماعه ده حاجه لذيذه جدا. بنت جدا اه. فيعني فعايزين يا جماعه عايزين نطلع. ثالث حاجه عايزين نتكلم عنها يا رب نخلص ان شاء الله الليله، يعني يا رب نخلص الموضوع الليله. ثالث حاجه عايزين نتكلم عنها ايه؟ القران. ايه القران ده؟ انا هقول لك كلمه عن القران. القران ده الرفيق الصادق والرفيق المخلص. يعني ايه؟ يعني انت صاحبك ممكن لو انت دخلت كل يوم يقول لي يسيبك، انت وقعت سنه يسيبك، اتزنقت في فلوس يسيبك، اتشكلت معاه يسيبك. الصاحب المخلص اللي ما بيسيبكش ابدا من اولها لاخرها مهما كانت الظروف، هو ده القران. في الدنيا في الدنيا يا جماعه سيف ابن حضاري كان قاعد يقرا القران بالليل لقى السحابه بتتنزل عليه، قال لا. والفرس بتاع كل ما السحابه تقرب يقعد يهيج، وكان له غبن حطه جنب الفرس خاف على نفسه فبطل القراءه. بيحكي للرسول في النهار قال له تلك السكينه تنزلت من السماء. قال لا. الكرامه بيحصل لك كرامات بسبب القران، بيحصل لك اكرام بسبب القران. ازاي؟ كل ما تكون حامل القران اكتر كل ما تقدم للامام. ويعني اقدم للامام يعني هبقى منظر قدام الناس مش قصدي. يا جماعه احنا الصلاه الجماعه عاملين زي فوق رايحين لربنا نقول له يا رب وصلنا يا رب. طب لما يكون فوق رايح يقابل وزير ولا عظيم العظماء، دايما المتحدث الرسمي باسم الفوق بيبقى احسن واحد فيهم. فانت ده دلال على ان ربنا بيكرمك وبيرفعك وبيعلي منزلتك. ايه ثاني القران بيعمله لك؟ قال اي مشكله تحلها، اي مشكله تواجهها هتلاقي حلها في القران. ايه ثاني؟ حاجات كتير جدا حتى في القبر. الرسول لما كان اثنين صحابه بيستشهدوا في معركه كان بيسال مين الاعلى حفظا للقران ينزله القبر الاول؟ اكرام ليه على الثاني. قال لا. طب ويوم القيامه؟ يوم القيامه تلاحظ البحث اول ما تطلع من الحاجات الغريبه جدا جدا تجد في وشك واحد. فيجد صاحبه، ان صاحب القران اذا قام لاحظ البحث يجد صاحبه فيقول له من انت؟ فيقول انا صاحبك القران، انا الذي اضمأتك بالنهار واسهرتك بالليل، وان كل عبد من وراء تجارته، وانك اليوم من وراء كل تجاره. يا بختك يا بختك على الارباح اللي تاخذها النهارده. فيأخذ يا جماعه حتى حافظ الحديث، فيأخذ الخلد بشماله والملك بيمينه ويلبس ثاب الوقار ويكسى والداه حلة ليس لاحد من اهل الارض مثلها، لا يقول لها اهل الارض جميعا. قال لا. فالوالدين يقولوا يا رب ما كسينا هذه الحلة، فيقول باخذ ولدكم القران. يعني تخيل ان واحد حقيقي وحقيقي بياخدك من اول وقت في البحر، ياخدك من ايدك واقف خايف. طب وبعد كده؟ بعد كده يوم المحاكمه بقى انت عايز محامي يقف لك محامي. القران والصيام يشفعان للعبد ما يشفعان فيه. محامي يقول يشفعان لي؟ اه والله. طب يوم القيامه حر وشمس غيايتان، البقره وال عمران تجي لك زي سحابتين يظللوا عليك. وممكن لو انت بقى اكثر، لو انت بتقرا القران زكيت ذكر الله قليلا فمضت عيناك، تبقى مش في ظل سحابتين تبقى في ظل عرش الله. قال لك طب وبعدين؟ هيسيبني مش هيسيبك، وهو متمثل في صوره واحد هيفضل معاك لغايه ما يوصلك لمقامك في الجنه ويقول لك اقرا وارتقي ورتل فان منزلتك في الجنه عند اخر ايه كنت تقراها. ده لمين يا جماعه؟ لمين؟ لصاحب القران. بيقول انا صاحبك. عارف يعني ايه صاحب القران؟ تامل في كلمه رسول الله. يعني ايه صاحب القران؟ تخيل صاحبك انت بتلازمه ما بتسيبوش، وصاحبك ايه كمان ما بتزعلوش، وصاحبك ايه كمان بتعمل اللي هو عايزه منك كصاحبك. صاحب القران يعني ايه؟ لو انت صاحبت ايه يعني بتفتكرها دايما، وايه كمان الايه في قلبك وعلى لسانك، وايه كمان وبتطبقها ما بتعطهاش، هو ده صاحب القران. لو انت صاحبت ربع القران يدفعك ربع مقامات الجنه، صاحبت نص القران يدفعك نص مقامات الجنه، صاحبت القران كله يدفعك للفردوس الاعلى. صحبه القران يا جماعه، عايزين نصاحب القران، عايزين يبقى بيننا وبين القران صحبه. للاسف يا جماعه في شكوى، شكوى، الشكوى متقدمه من مين؟ من النبي. من الله. امتى؟ يوم القيامه. النبي بيقول له ربنا ايه؟ وبيشتكي من مين؟ بيشتكي من انا. بيقول له ايه؟ يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. الله اكبر، اتخذوا هذا القران مهجورا. احنا رمضان يخلص يطلع التراب عليه التراب عليه التراب عليه رمضان اللي بعده نمسح التراب من على عشان يفتحوا النيران. الله يا جماعة احنا محتاجين القرآن. الواحد بص في السطر كده لقى متوسط السطر 35 حرف. بصيت في الصفحة لقيت متوسط الصفحة 15 سطر. حسبتها لقيت ان حوالي 525 حرف في الصفحة. يعني في 10 حسنات بتاخد حوالي 5000 حسنة في الصفحة الواحدة. 5000 حسنة يعني انت بتحفظ الصفحة ليه لو ما تحفظها مش بتقراها تاخد حوالي 100000 حسنة. يعني هيكبر لك كل معصيك اللي قبل الالتزام. وهيثبتك في الالتزام. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. روح يحيي قلبك ويحيي عقلك ويحيي حياتك. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. ولكن جعلناه نورا ينور لك طريقك. ينور لك الطريق اللي انت ماشي فيه الى الله سبحانه وتعالى. القرآن يا جماعة. القرآن. قال لك. طب احنا عايزين وصايا عملية. تكلمتنا الوقت عن ايه? تكلمتنا عن القيام والقرآن. تكلمنا عن الذكر قلنا وصايا عملية. القرآن والقيام عايزين وصاياهم العملية مع بعض. اللي الاثنين قريبين من بعض جدا يا جماعة. بالنسبة للقيام الاثنين ايه الوصايا العملية? ها? اول حاجة. اول حاجة. اوعى تفتكر ان من اول ليلة هتكون تقوم فيها الليل هيحصل ايه? هتقدر تقوم اول ليلة هتظبط منبه هتصحى تجيل وتنام. تاني ليلة هتظبط منبه ومحمول ومنبه تاني هتصحى تجيل وتنام. تاني ليلة هتقوم تقعد على الكرسي كده تقول انا رايح للليل تصحى تلاقي نفسك الصبح. تاني ليلة هتصحى تدخل على الحوض تفتح المية وتنام. تصحى تلاقي المية نازلة. ربع ليلة هتنام في الصلاة يا بختك لو نمت في الصلاة ربنا يباهي فيك الملائكة من فوق 7 سنوات. الله أكبر. يباهي فيك الملائكة. مش هم قالوا هتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ربنا يقول شوفوا اللي انتوا قلتوا هيفسد ويسفك الدماء. حبيبي وقطع من درجة انه جه على شهوة نومه وقام لدرجة انه من كتر تعب نفس الصلاة بس برضه بيفضل. سبحان الله ربنا يباهي فيك الملائكة. يا طب وبعدين تعمل ايه تاني? اظبط المحمول ثبت المحمول على معاد القيام. خدوا بالكم يا جماعة في مشروع عايزين نعمله اسمه اسلمة المحمول. اسلمة المحمول ده يعني ايه? نحول لغته تبقى عربي. الرنة بتاعته تبقى اسلام تبقى رنة محترمة. انما بتتمسح من عليه ده كده شهد الشهدين. هلا الشهد ولا في محمول مسلم في محمول مؤمن بقى. يعني مش مسلم مؤمن بالله ده بقى اللي بتظبطه على معاد القيام. في محمول داعي من الله. ده بقى اللي تبعت منه ايه? رسائل للناس تدعوهم بيه وتبعت رسالات للناس الفجر تضحيهم بيه. في محاميل يا جماعة. انواع المحاميل المطاعة للناس كتير يا جماعة. طيب وبعد كده تعمل ايه? حط جنبك قبل ما تنام حاجة اول ما تصحى تشربها تفوق. يعني حط جنبك مثلا ثمرة برتقال او ثمرة يوسفي او والله او حط جنبك مثلا كوباية عصير او علبة زبدة او كده اول ما تشربها تفوق. بعد كده في اسباب كتير جدا يا جماعه بتقلل الناس عشان تنسى نوم قيام الليل. انا هقول لك اهم سبب يا حبيب قلبي. اهم سبب. يعني كل الاسباب دي مهمه وانك انت ما تعملش معصب النهار وكل ده جميل جدا. ولكن اهم سبب انك تنام بدري. انك انت تنام بدري. يعني احد الاخوه كان جاي يقول لي انا يا اخي حرمت من صلاه الفجر بذنوبي. فبقول له ليه يا اخي حرمت بذنوبك? قال لي بقى لي 3 ايام ما صليتش الفجر. فبقول له انت بتنام الساعه كام? قال لي بنام الساعه 4. قلت له يا اخي انت مش حرمت من الفجر بذنوبك يا اخي. انت حرمت من الفجر بحاجة في عقلك هنا. الموضوع مش خطير. بتنام الساعة 4 وتقول لي حرمت بذنوبي. يا عم الشيخ ما تنام الساعة 11 ولا تنام الضحي لله يا اخي وتنام بدري. ايه المشكلة? ايوه عشان تبقى صادق او نام الساعة 9 او نام الساعة 10. اخرج من الدرس روح لها. ايه المشكلة يعني? عندك امتحانات خلاص ربنا يسلمك بقى نص صلاة الفجر وخلاص. المقصد يا جماعة ان كل دي وصايا لينا. القيام الليل ما نعدهوش ولو حتى نص ساعة قبل الفجر. طب بالنسبة للقرآن بقى القرآن الكريم عشان حتى واحنا بنقرأه في القيام يبقى قلوبنا حية معاه. بالنسبة للقرآن نعمل ايه? ثبت في العشر الاوائل من ذي الحجة جزء يوميا. جزء قرآن يوميا. وبعد ما يخلصهم لو هتقرا حتى ربعين في اليوم بالنهار وربع بالليل او ربع بالنهار وربعين بالليل بس يبقى فيها علاقه بيننا وبين القران. احنا يا جماعه المصاحف كنا بنفتش عليها قبل كده بنفتش على البطايق. ما بنفتش احنا السنه دي على البطايق. مين معاه البطايق النهارده? مين في واحد معاه البطايق? طب والباقي يا جماعه دي الفضايح. يا ابو الفضايح ولا يا ابو الفضايح ولا حاجه هم بس من الاخلاص مش عايزين يطلعوا المصاحف يعني عشان الرياء والاخلاص بس ولا ايه? ولا ايه يا جماعة? طب وحدوه. الله المستعان. فالمقصد يا جماعة ان احنا لازم يبقى لينا حظ من هذه العبادة. طب بعد القرآن ايه العبادة الثانية? صلاة الجماعة. صلاة الجماعة بتكبيرة الاحرام يا جماعة. يا جماعة لو انت رايح تزور واحد غني في بيته هيجيب لك حاجة فقعة. طب لو غني وكريم هيغديك. طب لو غني قوي وكريم قوي هيديك. القدر مش. ولو مش لاقي مناسبة تقول فات المحافظة عايز اعرف تدخلها في اي حاجة كده في الكلام. يا اخي والله انا كنت تعبان امبارح بس يعني. رغم ان المحافظ كان قاعد يقول لي تعالى ومش عارف اعمل ايه اعمل ايه بس في الاخر بقى احسن الراجل يزعل قلت لما اروح له بقى. ده المحافظ لو دخلك بيته طب الملك دخلك بيته ربنا دخلنا بيته وقعدت بيته. ده لو انت قاعد في بيتك وواحد صاحبك جه نادى عليك من تحت هتنفذله. طب لو انت قاعد في بيتك والملك نادى عليك والاذان قال الله اكبر الله اكبر ما تنزلش تنزل يا اخي الكريم تنزل وبتدخل في بيت الله من غير معاد اي معاد ادخل واي معاد ادخل. سبحان الله ايه الكرم ده ايه الكرم ده من الله. شوفوا الحديث بتاع رسول الله يا جماعه لما ربنا كلمه في الرؤيا فقال له الله اتدري فيما يختصم الملأ الاعلى. حديث خطير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يختصمون في الدرجات والكفارات واسباغ الوضوء في الثمرات يعني انك تصبغ الوضوء في الشتاء البرد زي الوقت كده بالذات صلاه الفجر ولا قيام الليل والخطو الى الصلاه او الخطو الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه. يعني ايه الملائكه منبهره من شده الثواب اللي ربنا اداه للي بيروح يصلي في الجامع من شده الثواب اللي ربنا اداه للي بيستحمل الوضوء حتى في الشتاء من شده الثواب اللي ربنا اداه للي بينتظر الصلاه بعد الصلاه يقعد في الجامع من المغرب للعشاء مثلا. يعني لو انا جيت اقول لك تخيل اللي بيقول ذكر كتب ياخد 1000 حسنه تقول لي اه معقوله؟ اقول لك على الله حسنه والحسنه بتضاعف بتضاعف معقوله؟ اه والله يا اخي هو الملائكه منبهره يا جماعه من شده الثواب من كتر الثواب عظم الثواب. صلاه الجماعه يا جماعه صلاه الجماعه اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال هممت ان امر فتقام الصلاه ثم اتخلف الى قوم لا يشهدون الجماعه فاحرق عليهم بيوتهم. الله اكبر. طب انا يا عم الشيخ ربنا قال صلاه الفجر صلاه الجماعه 25 درجه يبقى صلاه الفرض ما هياش حرام. يا اخي الكريم لو انت قدامك محل تاجر فيه في دهب وتكسب 25000 جنيه في الشهر وقدامك محل تاجر فيه دوم ولا اكل وتكسب 500 جنيه في الشهر ومعاك راس مال ده وراس مال ده لو انت اخترت الاقل يبقى انت ما انتش عاقل. ايه يا جماعه دي؟ طب انزل كل يوم 5 مرات يا حبيب قلبي عشان ربنا ثم كل الناس بتنزل 5 مرات ايه المشكله؟ ثم لا تمرض الى نفسك عباده ربك بس انت ادخل بس انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء انزل انت وشوف ربنا سبحانه وتعالى هيعمل لك ايه. بس خد بالك اكتروا بالكم يا جماعه يعني لو الجزمه اتسرقت في الجامعه محدش كان احد الاخوه الطيبين كده اللي زي حالاتنا يعني داخل الجامع فلقى واحد بيسرق الجزمه ابو خالد فبيقول له انت بتعمل ايه؟ قال له ده انا بلمحها. قال له بتلمحها؟ طب خد جزمتي لمحها. فخدوا بالكم يا جماعه صلاه الجماعه تكبيره الاحرام يا جماعه تكبيره الاحرام الاذان يقول الله خلاص تبقى انت في الجامع تبقى في الجامع يا جماعه. في ناس بقالها 40 سنه بتمضي الساعه 8 الا ربع في الشغل بتاعها ما بتتخلفش. طب عشان ربنا ما تخلف لو انت رحت تقابل الملك يا ابني تقابل الملك وتتاخر. وصلاه الفجر يا جماعه صلاه الفجر يا انا في الشتاء والامتحانات امتحانات ايه يا حبيب قلبي؟ امتحانات ايه؟ كان احد زملائنا سال واحد فلاح يعني فبيقول له لو انت زي زمان بتروي بالمطر ما بترويش بالدرع والحاجات دي كنت تسيب صلاة الفجر في الجامع؟ قال له ولا يوم كنت اسيبها في الجامع. يا ليه؟ لانه كان هيبقى محتاج لربنا. طب اذا كنت انت ايام الامتحانات وانت محتاج لربنا ما بتصليهاش في الجامع هتصليها في الجامع بعد الامتحانات. يبقى اذا يا جماعه صلاه الجامع من تكبيره الاحرام نجاهد فيها. ايه الاعمال اللي بعد كده؟ من ضمن الاعمال المهمه قوي اللي بعد كده يا جماعه الصيام نصوم التسع ايام دول نصوم اللي بيتقام فيهم 9 ايام نصوم ال9 ايام بالذات يوم عرفه حاجات لها فضل عظيم جدا ونكمل الصيام بعد كده بقى اثنين وخميس او خميس او اثنين عشان ترفع اعمالنا واحنا صايمين. ايه الصوم يعني؟ ايه فكره الصيام يعني؟ فكره الصيام ده النبي عليه الصلاه والسلام قال على الصيام انه لا عجز له مفيش حاجه تعدله. ليه مفيش حاجه تعدله؟ مفيش حاجه تعدله وانت بتتسحر وبتشرب بتاكل لقمه وتشرب كوب ميه تاكل لقمه وتشرب كوب ميه فكر كده. طب انا بشرب ميه ليه؟ اصل انا خايف بكره احسن اعطش فافتكر كده بقى انا خايف من عطش يوم من الايام ومش خايف من عطش 50000 سنة يجي في قلبك الخوف يبقى اول حاجه بينميها الصوم في قلب الخوف. تاني حاجه وانت بتتوضى تلاقي نقطه ميه بس من مضبوطه تروح تقف تصبها قال لها ليه يا ابني؟ خايف احسن تنزل معدتي وحتى شايفك لما حد يسيق شيء بينمي في قلبك الاخلاص كمان مش بس الخوف. عشان كده الصوم هو العباده الوحيده اللي الاخلاص فيها 100% فانت ضامن ان ربنا متقبل منك. تالت حاجه الشباب اللي قاعدين معانا دلوقتي والاخوات اللي معانا وصيه النبي ليكم جميعا ولينا جميعا ايه الصوم يا جماعه؟ ليه؟ بينمي فيك العزيمه على مكافحه التشاور، بينمي فيك مراقبه الله سبحانه وتعالى. هات كوبايه ميه احطها قدامك كده، انا لسه اشربها بس مش هشرب منك ولا بق واحد لان انا خايف من الله، لان ربنا شايفني. ينمي فيك المراقبه لله سبحانه وتعالى. غير لما تيجي تفطر، افطر عندكم لو انت بتاكل عند واحد او حاجه، الدعاء بتاعه ايه؟ افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وسقط عليكم الملائكه. الرسول حط الصائم قبل الملائكه. افطر عندكم الصائمون الاول وفي الاخر سقط عليكم الملائكه. ليه؟ اصل الصائم ما بياكلش ويشرب بس هو نفسه ياكل ويشرب، والملائكه ما بتاكلش وتشرب بس هي مش نفسها تاكل وتشرب. فانت اتحطيت قبل وانت صايم لانك انت عملت نفس الحاجه اللي بتعملها الملائكه بس وانت نفسك فيها لاجل الله سبحانه وتعالى. بيطهر قلبك، يبقى بيطهرك بالشهوات وبيطهر قلبك وبينمي فيك الخوف وبينمي فيك التقوى وبينمي فيك المراقبه. كل ده عشان كده تعرف ليه الرسول عليه الصلاه والسلام قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض. يا ده كل ده من عباده الايه؟ عباده الصوم. اتكلمنا عن عباده الذكر، واتكلمنا عن عباده قيام الليل، واتكلمنا عن عباده ورد القران، واتكلمنا عن عباده صلاه الجماعه، واتكلمنا عن عباده الايه؟ الصيام. اتكلمنا عن عبادات. كفايه الخمس عبادات دول، كفايه قوي، حلوين قوي، حلوين قوي بس احنا نطبقهم يا جماعه، حلوين قوي بس احنا نثبت عليهم. عايزين يا جماعه يعني اللي بعد كده بقى مش عبادات، ده هي بس لسه حاجه واحده اللي هي ايه؟ سماع شريط يوميا. ثالث حاجه يعني بعد الخمس عبادات بقى، دي مش حاجات عبادات، دي حاجات بتكمل وبتشحن. تسمع شريط كل يوم في التسع ايام دول، هتخرج والله من التسع ايام بقلب تاني وبايمان تاني. اسمع شريط اتشحن، يعني مش المحمود بيتحط في الشاحن اخر اليوم، اتحط في الشاحن يا اخي. ايه المشكله؟ اشحن قلبك بالايمان. سماع شريط في اليوم ده بينمي الايمان في القلب بدرجه لا تتصور يا جماعه. من اول يوم الاربعاء كده، لو انت عندك امتحانات حاله ثانيه بقى، واحده واحده على نفسك، انما امتحاناتك خلصت خلاص بقى ابدا شد على نفسك. اسمع ايه؟ اسمع لربنا يسهله لك. طيب الست حاجات دول لو عملتهم بس ما سبتش المعاصي مش هينفع، ابقى باخد العلاج مع مفسدات العلاج. لازم تسيب اكيد ايه؟ اي حاجه ليها فيشه تتفق. النت، الدش، التلفزيون، التسجيل، خلاص. والحاجه اللي ملهاش فيشه الايه؟ المحمول. يتمسح من عليه النمر، ويعني ايه؟ وظف المحمول بتاعك كده، وظفه وروقه. يعني الواحد يا جماعه شايل محمول بقاله كام سنه، الواحد بيلاقي فيه بعض الشباب كده شايل محامين غريبه كده. ما ينفعش الكلام ده يا جماعه. يعني اما الواحد يقول ايه؟ يبقى اذا يا جماعه كده اللي ايه؟ اللي ملوش فيشه. خلاص اللي هو الايه؟ المحمول. تمسح النمر، تبعد عنه، ما تتلقاش مكالمات، تبعد عن شيله السوق لو ليك شيله السوق، وتبعد عن الاخت الفاضله، وانت تبعد عن الاخت الفاضل لو في حاله من هذه النوايا. يبقى ال 10 ايام دول ايه؟ دول لله سبحانه وتعالى، دول بتوع ربنا بس يا جماعه، نسيب الحاجات دي. طيب وبعد كده نتقابل باذن الله سبحانه وتعالى يوم عرفه ان شاء الله. يوم عرفه ان شاء الله يا جماعه، يعني ان شاء الله هنعتكف هنا في المسجد باذن الله سبحانه وتعالى، ونتقابل يوم عرفه. كل واحد يجي يعني على قد ما يقدر بقى في هذا اليوم الفضيل يشوف هيدي ربنا وقت قد ايه، ونعيد على بعض ونشوف كل واحد مننا عمل ايه في هذه الايام، كل واحد مننا ربنا انعم عليه واكرمه قد ايه بالطاعه في هذه الايام، كل واحد ربنا فتح عليه في هذه الايام قد ايه. ويبقى عيد في حياته وحيه يا جماعه، عيد جه علينا واحنا صحتنا طاهره وقلوبنا طاهره وصفحه كده مع الله سبحانه وتعالى. نفتح صفحه كده مع الله سبحانه وتعالى يا جماعه في العيد ده بقى، ولا ناويين على ايه؟ نتقابل ان شاء الله في يوم عرفه ونبدا بقى نشوف كل واحد مننا عمل ايه عشان اديكم العيديه، ولا مش عايزين العيديه؟ فاكرين عيديه العيد الصغير؟ حد فاكرها؟ كانت ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. اما شرحنا يا جماعه الله نور السماوات والارض، كنت مره داخل مجمع الرحمن السنه اللي قبلها وكنت معتكف فيه، وانا داخل بقى في يوم رمضان العصر لقيت الاخوه بتقول لي عايزين العيديه. هدية هدية ايه بقى يا جماعة؟ الكسوف بس اللي على العصر ده بس. قلت لهم حاضر هديكم، مش انتوا عايزين مني الهدية؟ خدوا الهدية. فطلعت بعد العصر وقلت لهم انا هديكم الهدية يا جماعة. كانت الهدية بتاعتهم ايه بقى؟ الهدية بتاعتهم كانت كلمتين كده بس، كلمتين يعني ايه؟ قلت لهم انتوا عاملين ايه؟ قالوا لي الحمد لله. طب ومش عاملين ايه؟ الحمد لله. طب اللي ما عملتوش ما عملتوش ليه؟ هما بيحسبوا الكلام ده تقابلوا ربنا تقولوا له ايه؟ اما يقول لكم كل اللي امرتكم بيه ده وما عملتوهوش ما عملتوهوش ليه؟ تقولوا له ايه؟ هتقول له يا رب انا صليت وصمت وزكيت وحجيت، وقبل كل ده شهدت الشهادتين، يبقى دول كام حاجه؟ والإيمان كم حاجة برضع وسبعون شعبة. يبقى أنت عامل زي طالب واقف في الامتحانات بيمتحن في 75 مادة مذاكر 5 مواد ورايح يقول لي زمان أنا هطلع الأول إن شاء الله وأنجح. يبقى الضارب يضحك عليه ولا لأ؟ يضحك عليه. أنت مذاكر 5 مواد ورايح 75 مادة والخمس مواد لسه مذاكرهم قد إيه؟ الصلاة مذاكرها قد إيه؟ ما في 2 سمعوا نفس الأداء في نفس الوقت راحوا نفس الجامع وقفوا ورا نفس الإمام سمعوا نفس الآيات في نفس الصف والفرق ما بين الصلاة ده والصلاة ده زي الفرق ما بين السماء والأرض. وده دخل شعبة الصلاة وده دخل شعبة الصلاة. في واحد مرة طلع جنيه لله فدخل شعبة الصلاة. وواحد ربع أو ثلث أو خمسة أو عشر ماله لله لو كسب جنيه طلع بريزة لو كسب 1000 جنيه طلع 100 جنيه لو كسب 1,000,000 جنيه طلع 100,000 جنيه وده دخل شعبة الصلاة وده دخل شعبة الصلاة. يعني صلاتنا شكلها إيه؟ وصيامنا شكله إيه؟ ويقيننا شكله إيه؟ قال يبقى حتى الخمس مواد اللي إحنا بنقول مذاكرينهم مش مذاكرينهم. طب هنصل الجنة مع مين؟ مش ربنا بيقول وصلنا الذين اتقوا ربهم إلى الجنة إيه؟ زمرة جماعات. طب ليه جماعات يا رب؟ محدش يدخل الجنة لوحده لازم هندخل جماعة مع بعض. قال لك طب ليه كل ناس تميزوا بعمل صالح هيدخلوا مع بعض تحت لواء هذا العمل؟ طب انت يا اخي الكريم تأمن بعبادتك انك تدخل الجنة تحت لواء العباد؟ طب دعوتك تدخلك الجنة تحت لواء الدعاء؟ طب جهادك يدخلك الجنة تحت مع المجاهدين؟ طب علمك يدخلك الجنة مع العلماء؟ طب هتدخل الجنة مع مين؟ طب هتدخل الجنة تحت اي لواء؟ ايه العمل اللي انت احترفت فيه وهتدخل الجنة تحت لواء؟ المقصد يا جماعة انا مش بقولكم الكلام ده انتم. هو تفتكر ان انا بقولكم؟ ده انا كنت ايه؟ ده انا كنت بقوله هو في العادية. فانتم ما تيجوا ان شاء الله في عرفة بقى ان شاء الله نعيد على بعض يا جماعة. العادية بتاعتكم طبعا مش هتبقى عادية وحشة. هتبقى عادية جميلة كده. احتمال تفتح لكم ظفر ولا حاجة. انتوا تستاهلوا الذبح طبعا. امال ايه؟ فتيجوا بقى يا جماعة نعيد على بعض ان شاء الله باذن الله في يوم عرفة. عايزين يا جماعة نخرج الدرس بقى ان شاء الله في الخاتمة. عايزين يا جماعة نبدأ صفحة جديدة مع الله. عايزين نجاهد. ربنا بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدي لهم سبلنا. عايزين الكلام اللي احنا قلناه في الدرس ده يجاهد في تطبيقه. يجاهد في تطبيقه. ربنا بيقول جاهدوا فينا يعني علاقتك بنفسك معركة. كل بنت بتشوفها في الشارع دي معركة. كل واحد بيعمل سمة الالعاب السرية ده العلاقة اللي بينك وبين المعاصي دلوقتي علاقة معركة. يا قاتل يا مقتول. ما هو الجهاد يا قاتل يا مقتول. طب لو انت في المعركة نمت ساعة تصحى مش هتلاقي نفسك هتلاقي نفسك موت. ما ينفعش تقطع على مجاهد نفسك ساعة. عايزين نفوق يا جماعة. زي ما جهزنا في المعصية قبل كده. الشاب بيبقى نازل عايز يجيب حاجة يلف حواليها سجارة ولا حاجة يروح للأخ الفاضل اللي بيشتري منه ما يلاقوش. بيروح ولا بيروح لواحد تاني؟ بيروح لواحد تاني. ما يلاقوش بيروح ولا بيروح لواحد ثالث؟ بيروح بيلف البلد كلها. بيلف البلد على رجليه على تاكسي على عربية. بيجهز عشان المعصية. عشان الواحد يكلم بنت بيسهر ليالي. يتعلم من ده ومن ده ومن ده ازاي يكلم البنات وهي تسهر ليالي. تتعلم ازاي تقلع. طب المقصد ايه يا جماعة؟ عايزين نجهز المعصية. زي ما عشنا حياة المعصية نعيش حياة الطاعة. عايزين نعيشها. عايزين نرمي نفسنا في طريق ربنا سبحانه وتعالى. عايزين يا جماعه الدنيا والله زي ما تعبنا في الدنيا عايزين نتعب في الاخره. ازاي؟ الدنيا يا جماعه احنا تعبنا فيها. طب والدنيا حرام نتعب فيها؟ مشكله يا حبيب قلبي. بس الدنيا اخرك فيها ايه؟ اخرك في الدنيا ايه؟ تعالى خليك اقتل نفسك في الشغل. واقتل نفسك في السعي فيها اخرك ايه؟ اخرك هتسكن في شقه يعني مهما كسبت هتسكن في قصر يعني في قصر الملك فاروق وبتنفذ ده الجناين هي شقه. هي شقه فخمه شقه حقيره في سوق ستوتك المشايه هي شقه. قال لك طب وبعدين؟ وبعدين لو انت فخمت قوي يعني قوي قوي قوي بقى يعني هتجيب واحده شغاله تساعد مراتك اخر الاسبوع في تنظيف البيت. لا هتجيب 2 سفرجيه ولا 3 بيبي ستر ولا واحد يلمع لك الجزمه وواحد دور. مش هتعرف تجيب الكلام ده مهما اشتغلت. طب واخرك في الجواز ايه؟ لو مشيت مع 5000 بنت ولو مشيت مع 1000 ولا اخرك في الجواز ايه؟ هتتجوز واحده. واحده بس. ولو جيت تتجوز الثانيه الاولانيه تخلعك في المحكمه. هلا هو ده اخرك. وممكن كمان تبقى عندك 10 ليالي ولا حاجه وانت بتتجوز يطلع موضوع مش هلا يبقى انت ده اخرك. اخرك في الدنيا هتلبس ايه لو لبست؟ اخرك في الدنيا هتاكل ايه لو كلت؟ عايزين نفكر يا جماعه بعقل يا جماعه. اخرنا ايه في الدنيا؟ اخرنا في الدنيا ولا حاجه ولا حاجه والله العظيم. يعني المفروض الجهد الحقيقي يوجه للجنه بقصورها بنعيمها وانهارها بفواكهها بلبسها بقلبها. عايزين يا جماعه الجهد يوجه للحاجه اللي تستاهل. يعني نسيب الدنيا. ما بقولكش نسيب الدنيا يا حبيبي. انا بقولك سيب الدنيا. انا بقولك اوزن اوزن مجهودك ايه اللي يستاهل المجهود الاكبر ده بعد كل ده يا ريتها دايما يا ريت كمان الشقه والخلاكتين اللي انت بتلبسه يا ريت كده ده يحصلك باخرها ايه اخرها وانت بتموت وتلاقي عيالك كل واحد ماسك لك قلعه حسبه قاعد يحسب هياخد ايه من وراك لما انت تموت والله وكل واحد يحسب بقى هينصيبه ايه من مكافاه نهايه الخدمه بتاعتك وواحد ثاني يحسب نصيبه ايه من القراطين اللي انت قعدت طول عمرك تحرسهم وفي الاخر متوا هو ده اخرها يا جماعه هو ده اخرها والله وبعدين كان في واحد بيموت حقيقه فعلا بيموت وتاجر ومليارديرز اولاده حسبوه نام قعدوا قدام عيني يوزعوا الثروه ويجي شكله عماره مثلا في منطقه فخمه مين اللي انا اللي هاخدها انا اللي هاخدها انا اللي عربيه مثلا مميزه انا اللي هاخدها سبحان الراجل كان هيموت بس مش من المرض كان هيموت من القهر اللي دول اولاده سبحان الله يا جماعه طب وبعد كده وبعد كده لسه حبيب قلبي متر في مترين متر في مترين وشوية دمور ودبلام ابيض وتكلف لهم وسلام عليكم وعليكم السلام هو ده اخر يا جماعة يعني نسيب الدنيا رب بيقول لي يعني نسيب الدنيا دنيا دي يا دنيا دي ايه الدنيا اصلا يعني ده بتسمع حتى الدنيا مش تسيب الدنيا انا لو قلت لك سيب الدنيا اول ناس هيسيبوني مش انت يا جماعة الدقون المتحدة اللي عاملين قدامي دول اول ناس هيسيبوني الدنيا يا جماعة في اللجنة لدرجة ان يعني ابو بكر وعمر هم اللي كانوا يقدروا يكسروها احنا لو جينا نكسرها قلوبنا تتكسر معاها لانها مفزوجه في قلوبنا احنا مش عايزين نشيل حب الدنيا احنا عايزين نعالج التطرف في حب الدنيا في قلوبنا بس مش اكتر من كده ثم بدل قادرين نجمع ما بين الدين والدنيا يبقى شيء جميل جدا ثم ربنا ما قالناش نسيب الدنيا مش ده برضه مقصد الله مننا ربنا قال لنا نمشي في الاثنين مع بعض وانا ابتغي فيما اتانا الله دار الاخره يعني المقصد يا جماعه ان انا يعني مش عايز احد عليكم الدنيا ولا عايز احد عليكم عمليه ولا لما بقول لكم سيبوا انا مش بقول سيبوا يا جماعه فاكرين لما كلمتكم عن الملعب وبركه الطين فاكرين لما قلنا المعاصي عامله يعني ربنا ادانا ملعب واسع علينا نلعب فيه وفي بركه طين صغيره ضيقه جنبها الناس قالت لها هي دي بقى بركه الطين الضيقه الصغيره دي المعاصي والملعب الواسع ده المباحات المباحات واسعه ما نجري في بركه عارفين يعني يا اختي مثلا لما بقول للاخوات الفاضلات تسال على موضوع البطان يعني انا مصلحتي ايه ما تحطيش بطان انا مصلحتي ايه انا مش عايز اشد على حد والله يا جماعه لان انا لا املك اني اشد على حد بس يعني انا لولا ان انا خايف عليكم عمري ما كنت كلمتكم في كده يعني انا من حب فيكم مش هخاف على زعلكم في الدنيا وما اخافش على عذابكم في الاخره يعني يا اختي انا بس نفسي اغير لحظه بالنسبه لحاجه زي البطان ان يعني العريس مكتوب من 50,000 سنة والله من 50,000 سنة مش هيفرق بقى ان هي حاطه طوان منشوب او حاطه افطر شيك او حاطه 5 5 ليمون مش هتفرق في حاجه يعني انا بس دي الرساله اللي انا عايز اوصل لكم يا جماعه كله محط لبعضه كله محط لبعضه والدنيا لسه مكتوب لك عايزين نسعى في الحاجه اللي احنا مش ضامنينها يا جماعه عايزين نسعى في الاخره ونبقى من اهل الاخره ونبقى من اهل جهد الاخره فاخر كلمه بقولها لكم قبل ما امشي لان النهارده اتطولت اضطريت ان انا اطول عليكم شويه اخر كلمه بقولها لكم ان يعني مش عايزين نريح نفسنا بقى من العذاب اللي احنا فيه يعني ايه يعني انت ليك احتياجات في الدنيا جسمك له احتياجات وروحك لها احتياجات في جسمك احتياجات لازم تديها له كل يوم على الاقل انك تاكل مره على الاقل وفي احتياجات لازم كل ساعه زي الميه تشرب بقى مش تاكل تشرب وفي احتياجات كل ثانيه زي النفس اللي انت بتتنفسه هو روحك بالظبط لها نفس الاحتياجات روحك ليها احتياجات كل يوم على الاقل مره زي قراءه القران انك تقرا يعني مره يوميا القران وفي احتياجات عشان روحك تفضل حيه وتفضل عطره وليها احتياجات كل ساعه زي الصلاه في الجامع او زي الاخوات الفاضلات الصلاه في اوضه نومها انك انت تصلي كل كذا ساعه وفي احتياجات كل ثانيه زي ذكر الله سبحانه وتعالى زي النفس بالظبط يعني يا جماعه احنا الالام النفسيه او الضيق النفسي او التعب النفسي او اي ضيق او ارتباك بنتعرض ليه ده روحك بتصرخ وبتقول لك ابوس ايديك انقذني ابوس ايديك غسليني ابوس ايديك اديني احتياجاتي كنت راكب مره مع اخ في عربيه يعني اتفق مع بعض يعني فالعربيه ريحتها رهيبه ريحتها قاتله يعني فواحد منهم خبره شويه في العربيات فبيقول له بقول لك ايه العربيه بتاعتك دي تستغيث بيك قال له يعني ايه قال له لو انت في الصيف ونزلت تلعب ماتش كوره في الحر ومروح بيتك ريحه العرق كان جسمك بيقول لك انقذني صح بيقول له اه بيقول لك اهي العربيه بيقول له العربيه ديت انت ما غيرتش الزيت بقالك تقريبا سنه فهي بتقول لك انقذني غير لي زيت اعمل فيا اي حاجه فهي دي الكلمه اللي بقولها لكم يا جماعه يعني روحنا بتقول لنا انقذني روحنا بتستغيث بينا روح كل واحد مننا بتستغيث بيه والله يا جماعه ان احنا نديها احتياجاتنا ان احنا نديها احتياجاتها من طاعه الله ومن القران ومن الذكر افتكرت الحاجات اللي احنا قلناها النهارده ولا نسيناها رقم واحد ايه الذكر رقم اتنين قيام الليل ما شاء الله رقم ثلاثة. هذا كلام اللي يشرح النفس في الاخر. رقم ثلاثة قراءة القرآن. رقم اربعة صلاة الجماعة. رقم خمسة الصيام. رقم ستة سماع شريط يوميا. رقم سبعة ترك المعاصي كلية في هذه الايام. ولو احنا برا هذه الايام احنا قلنا اسبوعين تبعد عن المعاصي خلاص قلبك رضت وطهر الحمد لله. وفي الاخر قلنا هنتقابل يوم ايه عرفة ان شاء الله عشان معايا عربات واديكم العيدية الجميلة ان شاء الله. خلاص يا جماعة يا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على طاعته وان يهدينا الى اقوم الطرق وان يعافينا في اسماعنا فلا تسمع الا ما يرضيه وان يعافينا في ابصارنا فلا ترى الا ما يرضيه وان يعافينا في قلوبنا فلا تحب الا ولا تخشى الا ولا ترجو الا وان يطهر قلوبنا من امراض القلوب ومن كل رجس ودنس وان يعافينا في بطوننا فلا تاكل الا الحلال الطيب وان يعافينا في ارجلنا فلا تسعى الا الى ما يرضيه وان يعافينا في ايدينا فلا تفعل الا بما يرضيه سبحانه وتعالى. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب اجعلنا لك صوامين. يا رب اجعلنا لك قوامين. يا رب اجعلنا لك ذكارين. يا رب اجعلنا لك ذكارين شكارين. يا رب اجعلنا لك اواهين منيبين مخبتين. يا رب لا تجعل في قلوبنا الا يا رب لا تجعل همنا الا رضاك. يا مولانا ويا سيدنا ويا ولي امرنا ويا رافقنا ويا ارحم الراحمين. لا تجعل في قلوبنا الا ولا تجعل همنا الا رضاك ولا تجعل رغبتنا الا اليك ولا تجعل توكلنا الا عليك. اللهم افتح علينا بالطاعة والايمان في العشر الاوائل من ذي الحجة يا رب. اللهم ارزقنا فيهم طاعتك ليلا ونهارا سرا وجهارا على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب. اللهم لا تخرجنا الليل من هذا المكان المبارك الا وقد غفرت لنا ذنوبنا. اللهم لا تخرجنا هذه الليلة من هذا المكان المبارك الا وقد تبت علينا وكتبت لنا القبول عندك يا رب العالمين واعتقتنا من النار واعتقتنا من عذاب القبر واعتقتنا من احوال القيامة. اللهم لا تخرجنا هذه الليلة من هذا المكان الا وقد كتبت لنا اعلى الدرجات في جنة الرضوان يا رب العالمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اقبل تائبنا واغفر لمذنبنا وتقبل من محسننا يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.